ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. زي الشيخ وليد بعت الناس الحج ولا الناس اخترت بتوع الحج ولا الناس. هذا هو الشرط الثامن من شروط لا إله إلا الله، وقد مضت لنا شروط سبعة، وقلنا أيها الإخوة كل لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وشروطها أسنانه. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، كلام وهب بن منبه، قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكل مفتاح أسنان، فإن لم يكن له أسنان لم يفتح. وإحنا لا إله إلا الله لها مفتاح، له أسنان ثمانية، ذكرنا سبعة أسنان فائتة، سبعة فاتوا. كل سنة من دي بتفتح لك الباب حتى ولا لا؟ فكان ينبغي الفترة الفائتة هذه عايزين نراجع أنفسنا، الإخوة يراجعوا أنفسهم، ما هو الذي فتح لك من التوحيد ومن فهم التوحيد ومن إيثار التوحيد، إنك تؤثر توحيد الله عز وجل على كل شيء، ومن ألق التوحيد أيها الإخوة، وده كلام مكرور أنا عارف يعني، وسأكرره إن شاء الله عز وجل حتى يتقرر في نفسي ونفسك، أن التوحيد في قلبك له بريق يلمع، فإذا تمكن من القلب وتألق تنضبط أفعالك ولا تضرك سيئاتك مهما كانت. تعرف لو دخل ضرب من ضروب الشرك مع قوة التوحيد يغسله التوحيد، لا يقضي الشرك على التوحيد أبدا إذا كان التوحيد تاما قويا. قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فالتوحيد قذائف، أمر ينبغي أن يهتم به أيها الإخوة. خدنا سبع أسنان فاتوا، الإنسان بقى يكتبها ويراجعها مع نفسه وينظر إيه اللي حصل في نفسه، كيف في خلل ولا مفيش. وهذه هي وهذا هو السن الثامن، وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. هو دي التخلية الحقيقية، التخلية الصادمة المباشرة، الكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. مفيش أي شيء له أي قيمة عند الموحدين، مفيش حاجة لها قيمة إلا ما كان سببا إلى الله. شيء بقى هيعكر علينا في السير إلى الله ملوش قيمة، شيء ليس من هذا الضرب مش هيفيدني في الباب ده ملوش قيمة، ولو اهتم به الناس جميعا. تلاقي الموحد في واد والناس في واد آخر، حتى لو جاء ذلك على نفسه لا زال التاريخ يعني يرن بصدى كلمة العز بن عبد السلام، تلك التي تتردد أصداؤها مع أصداء الزمان إلى يوم الناس هذا، لما الصالح إسماعيل جاب قلعة من القلاع وقال للفرنجة خدوها ممكن تاخدوها وتعينوني على نجم الدين أيوب، وكان عايز يعمل له دولة لوحده يعني، فقالوا له موافقين، فكان الحكم الصادم الصارم في وقته. العز طلع خطب فتكلم على الرجل وحط عليه حطة منكرة، ده أمير البلد والإمارة في الإسلام دي ليها حق في الحقيقة، إذا ثبتت ليها حق عظيم، لكن العز كان بصيرا بما ينقض هذه الإمارة. الإسلام ده يخوى له نواقض، ممكن ينتقد ولا أعوذ بالله نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك به، يا رب خليني قابض عليك لحد ما أجي ما أقابلك. فله نواقضه. فتكلم العز وأنكر على الرجل ثم نزل ولم يدعو له، وده كان صريحا في أنه نقض بيعته معه. قال خلاص ما عودتش الأميري ولا هام الصالح، جايبوه حبسه وحبسه بإزاء الصليبيين. دول قاعدين في حتة في خيمة، والخيمة اللي جنبها على طول حط عز الدين بن عبد السلام. هو بقى مسجون، بيعمل ايه هو مسجون؟ قاعد يذكر ربنا ويصلي ويقرأ قرآن. العز بن عبد السلام كان كل يوم يراجع الأبواب الفقه كلها قبل ما ينام، بيقول ما بنامش لما راجع كل 36 باب دول على دماغي وبعدين انام كل يوم كده. فسمعت النصارى همهمته، والصدق أيها الإخوة ليه يوصل على طول، فسمعوا الهمهمة فراحوا قايلين للصالح اسمها، قالوا من هذا بجوارنا؟ قال أتدرون من هذا؟ هو إمام المسلمين عز الدين بن عبد السلام، حبسته لأجلكم. فقالوا له لو كان هذا قصا عندنا لغسلنا رجله وشربنا مرقتها، كنا غسلنا رجله والمية التي تبقى من غسيل رجله نشربها. فعلم الرجل أنه خسر الإيه؟ الدنيا والآخرة خلاص، لا, لا, لا, لا كسبت العز بالإسلام ولا كسبت حتى الفرنجة. وهو كده من أعان ظالما سلطه الله عليه، والتاريخ مليان بكده في الحقيقة. فدخل بعت واحد رسول للعز بن عبد السلام وقال له والله صالح إسماعيل بيقول لك ممكن تبوس إيده ويسيبك. هو فين بقى العز؟ العز بقى بعيد خلاص، عايش مع توحيده وما فلا ده بيعكر علينا التوحيد، بقول له ممكن تبوس إيده. فالتفت إليه العز وقال يا مسكين يا مسكين، وعارف كلمة مسكين دي تحس إن هي أعمق شتيمة مع إنها مؤدبة قوي. والله يعني لما تقرأ كلام ابن القيم مثلا وهو بيتكلم بيقول إيه، إن ربنا سبحانه وتعالى طلع الإنسان كان لسه ما فيش حاجة، ما ليس له سن يقطع ولا عين تنظر ولا يد تبطش، وبعدين أعطاه الله عز وجل السمع والأبصار والأفئدة وعلمه كري الأنهار وصيد الوحوش العادية. الكلام اللي بنذكره في ذكرناه في الافتخار في العزيز، كلام ابن القيم في أول طريق الهجرتين في الغنى بالله عز وجل. وبعدين فبيقول إيه بقى في الآخر بعد ما ذكر نعم الله عليك، بيقول إيه؟ بيقول فظن المسكين أن له نصيبا من الملك. فأنا بحس ابن القيم وأقول مسكين كده بقول لك يعني لما أرجع كده أنت عبيط مسكين لك تفكر كده يعني تهت. فالعز قال له كده، قال له يا مسكين يا بل انت فكرنا، انا بفكر ولا يخطر في بالي ولا بتاع صالح اسماعيل بتاعك ده ولا روحي بتخطر في بالي، يا ريت تموتوني تخلصون. والانسان اذا استوثق توحيده يزهق من الدنيا، لان خلاص تمكنت محبة الله منه، نفسي اروح بقى اشوف، نفسي انظر الى الله مش قادر. فقال يا مسكين والله لو اراد السلطان ان يقبل هو يدي لأبيت، لو السلطان قال لي ممكن أبوس إيدك أقول له لا بقرف لا أبيت. يا قوم أنتم في واد ونحن في واد، الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاكم به. عدها بلية أنك تفكر في أنتم فكريني أنا مخي واقف عند أن أنا أتحبس وأتفك والكلام ده. فالتوحيد حرية أيها الإخوة، حرية. فالقصد أيها الإخوة التوحيد ده عمل إيه بقى في قلوبنا؟ عايزين يظهر القلق على الإنسان. أنا بنقول في القضاء والقدر أن التوحيد يظهر على المحية. لما سيدنا أبو طلحة الأنصاري أسلم يا إخوة حصل إيه؟ بان على وجهه، مش كده ولا أنتم مش معايا النهاردة؟ أبو طلحة بان على وجهه لما دخل على المسجد، بص النبي فوش أول ما بطلهم بعيد كده قال أتاكم أبو طلحة غرة الإسلام على وجه. أبو طلحة يا جماعة دماغه بتلمع بتبرق، كان قاعد مع أم سليم وقالت له قال لها عايز اتجوزك واديكي من الاصفر والابيض، هديكي ذهب وفضه زي ما تحبي. قالت له انا عايز ابيض ولا اصفر، انا عايزك تسلم، لو اسلمت هو ده مهري ومش عايز منك فلوس. فلما رأى هذا السمو يا سلام امرأة والمرأة النساء أصلا إنما أهلكهن الذهب والفضة ولا لا فلوس. كل عيد فطر لازم تلاقي واحد قتل مراته والسجل ليه عشان الكحك والبسكويت والكلام ده مش كده ولا لا. فقالت له لا مش عايزة منك حاجة بس اديني ايه الإسلام. فأسلم الرجل وبعدين دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقى ليبيعه. أول ما أسلم تألق وجهه بال أهو ده التوحيد. تلاقي شكله بقى حاجة تانية. عشان كده لما بيذكر التوحيد بتلاقيه شوف ده اتعلل بقى مش بيقول والله أصلي عشان أصل والله أنا زعلان منك قوي عشان أصل والله. لما يجي التوحيد تقول خلاص ضحينا أي حاجة لما يكون فيه في القلب اتصال. فالشاهد أيها الإخوة إن إحنا قطعنا من الله ده مش درس عقيدة طبعا. إحنا بنتكلم في كتاب الفوائد لابن القيم عشان كده إحنا بنعديه ده كلام إيه يعني رؤوس أقلام كده كلام كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله. فذكر فائدة أن الإنسان يمشي إلى الله بقوتين قوة علمية وقوة عملية ولها لوازم. من لوازم هذا خمس معارف تخرج تطلع نتاج لده. إذا صح العلم طلع معارف خمسة أو نقولها بالعكس بقى إنك عشان تمشي بقى في العلم عدل تبقى هدفك المعارف الخمسة دول اللي هم إيه؟ معرفة الله بتوحيده وأسمائه وصفاته، معرفة النفس وآفات النفس، معرفة الطريق وآفات الطريق. الكلام ده كلام ذهبي لابن القيم، كلام غاية في الدقة وغاية في السهولة وغاية في العظمة في الحقيقة. فاحنا بنتكلم على المعارف الخمسة بقى، اتكلمنا عن القوة العلمية والعملية وبنتكلم عن المعارف الخمسة، فلازلنا في الإيه؟ في معرفة الله بأسمائه وصفاته، في محاولة مش لأن احنا نجيب كتاب نقطعه. احنا قلنا الإخوة الكلام ده بقالنا فترة هم ماشيين في الفائدة دي في المعرفة دي، مش نجيب كتاب ونخلصه في العقيدة، ان احنا نفضل نفكر مع بعض عن جوهر الاعتقاد بحيث ان تبقى انت حاجة. ان انا حاسس ان انا برضو مش قادر، انا مقام التوحيد ده عباراته عزيزة، يعني متقتليني انا حاسس بحاجات عايز اقولها وتلاقي لساني مش مسعفني مش قادر اقول، لان ده مقام لا تقتحم لا تعبر عنه العبارة. ابن القيم بيقول كده ولا تقتحمه الاشارة. العبارة ما عرفش اجيب لك عبارة اقول ايه عبارة تقول لك ده، الا ان انت ان انا اصدق في مشاعري فتنتقل مشاعري اليك فنحس انا وانت احساس واحد. انما المهم احنا عايزين نطلع من الباب دوت ان لما يبقى فيه اول ما يذكر اسم ربنا تلاقي ايه؟ تلاقي لازم يكون في حاجه كده تبقى انت حاجه تانية. وانا جاي والله يا اخوه في الطريق والمسجد اللي ده بركه والاخوه فيه بركه، نسال الله عز وجل ان يبارك لنا ولكم. والواحد فعلا بيرزق عندكم رزقا، حتى الانسان بيشعر هنا كده ان هو ايه. بعض الاخوه كان بيسمع الحاجه وبيرفعها فبيقول لي انا بحس انت في مسجد الهدايه انت في بيتكم قاعد في البيت بتتكلم في البيت يعني. وانا جاي في الطريق هو الواحد بيسمع، هو انت بتسمع قران كتير بس احيانا برضو انا عايز في التنبه الاخوه عن الخلوه. نص الطريق كنت لوحدي والنص التاني كان معايا حد. في نص الطريق وانا ماشي لوحدي كده فانا فاتح بشوف الاذان ادى ولا لا، هنتاخر عليكم يبقى غايبين كمان الاثنين اللي فاتوا اتاخر الاثنين ده مش هتقبلوا طبعا انتوا لا تخيلون الاعذار ولا كده. فبفتح بشوف الاذان لا شق فلقيت قران والقارئ بقى صوته حلو قوي وقاعد بقى كده. فالمهم هي كده الواحد عارفها لكن عجيبه جدا الاول مره افهم ايه ده او الواحد يشعر بها دي. قول الله عز وجل زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا، كانت الاجابه ايه بقى؟ قل بلى وربي لتبعثن. عارف اللي وقع في نفسي ايه؟ لا والله ده ما فيهوش خيار الكلام ده، ده ما فيهوش نقاش، لا والله ما تطمع. لدرجه فعلا حسيت ان فعلا الواحد اتخض من يوم الحشر، ان اوعى تطمع ولا تفكر ولا مش مالكش محيص. وعارفين قلق الايه دي في ايه يا اخوه؟ فانه صدرت بالقسم، والا هي لو قالت ان في يوم القيامه اظن هتمر كغيرها يعني هتمر عادي اخبار عن يوم القيامه، انما لما صدرت بالقسم هزت لجلال الله عز وجل. قل بلى لا والله ما يكون ما يحصل، تبعث ستبعث. اهو ده اللي انت اللي احنا ان الحقائق عندك تؤكد بمقدار الله في قلبك، وده امر تحتاجه في هذه الاونه جدا. لاني انا ساذكر لكم ان شاء الله عز وجل، واحنا يعني هنتكلم عن الشرك واسبابه وكده، وما ينبغي ان يكفر العبد به. التخليه الاولى في الكفر بكل ما يضاد التوحيد. ان شاء الله احنا بنتكلم واحنا ماشيين كده، هجيب لك بعض ابحاث قديمه قوي، يعني عن 47 كده لحد 2003 مثلا، وهي بتدندن على معنى. عارفين ايه المعنى ده؟ ان الامريكان بيقولوا المنطقه دي ما ينفعش فيها يبقى في دعوه مضاده للاسلام. جربوا العلمانيين، جابوا شويه الجماعه دول وحطوهم وحبوا يدعوا الى اللادينيه، لقوا الدول دي بتصادمها والشعوب تصادمها والدعاء يصادمونها، مش نافعه، وهم ضعاف حتى فيما هم فيه، حتى اللي تخصصوا فيه وعرفوا فيه ضعاف، فمش قادر لا يقنع. طبعا فكرته اصلا باطله، فمش قادر يقنع ولا شيء. فقالوا مش هينفع الا ان احنا نعمل حاجه اسمها الاسلام الليبرالي. ايه اللي سبب ان احنا نخرج فكره الليبراليه بس مش منعزله؟ لان انا جيت اقول له ليبراليه قال لي لا، ليبراليه مين؟ فقال اجيب فكره الليبراليه دي واطلعها من جوه الاسلام. هطلع لك ناس يقول لك ان في اسلام ليبرالي. مفردات الاسلام ده ايه؟ حريات، هيتكلموا عن الحريات. الاحكام والحدود، هيتكلموا عن احكام الحدود. المراه وقضاياها، هيتكلموا عن المراه وقضاياها بنظره ليبراليه. هتلاقيه هيقول لك ايه وحديث في الموضوع ده، او هيجيب لك فتوى. فانت مقبل بقى على نتاج بدا عايز يقطف الثمر دلوقتي. بقول لك من سنه 47 وهو بيتكلم في المسالات لحد النهارده، مسافه طويله جدا في الحقيقه. فتحتاج فيها ان ترجع الى هذا التاصيل. لازم ترجع لهناك بقى وتشوف اصولك ايه، لحسن لو نسيتها هيحط لك هو اصول جديده. لو ما دخلتش عليهم الباب هيحصل ايه؟ هيدخلوا هم عليك. زي ما بالظبط احنا لما قصرنا في دعوتهم دعونا هم بقى اللي دخلوا بدا يدعوك هو بقى لدينه والى ما هو فيه. فلذلك ايها الاخوه، انا اوصيكم ونفسي بالاهتمام بالتوحيد، الاهتمام به، قدر الله في قلبك، ولاؤك لله وايثارك لله على ما دونه وعلى ما سواه. تؤثر الله عز وجل. الايثار دوت يعني في الحقيقه محتاج لجهد، ومحتاج لعمل، ومحتاج لبناء، ومحتاج لتضافر، ومحتاج لعناء، مش بسيط يعني ممر. لكن تقطف ثمرته حينما ترى الناس من حولك يتساقطون. لما تيجي الفتن هتلاقي نفسك ثابت ولا تبالي، وتلاقي ناس قاعده مش مستحملها، لا تتحملها. عندها هتشعر بالايه؟ هتشعر بفضل ما انت فيه. ولا طبعا مساله التوحيد دي عمليه عمريه ولا لا؟ ما من نبي ارسله الله عز وجل الا دعا قومه للتوحيد. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مفيش حد مفيش نبي من الأنبياء بعث إلا وهو يقول اعبدوا الله عز وجل. فدي قضية برضو لازم تعرف أن هي من القضايا اللي لازم تلهج بها كثيرا لنفسك ولإخوانك. وهذا مبحث ذكره الشيخ الفوزان حفظه الله. وأنا في الحقيقة يعني بحب أن أنا أتكلم في يعني نأتي بكلام يكون إيه؟ يكون للقدماء. لكن الشيخ اختصارا لبعض أبواب كده، وزي ما تقول إيه، رتب ما تناثر في كتب أهل العلم. وإحنا صدرنا هذا الباب بكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فاكرين لما كلم عن خطورة الشرك، وكان من أخطر ما قاله محمد بن عبد الوهاب. وأنا قلت لك ساعتها لو تفتكر هذه الفائدة، أن ينبغي أن يعلم أن الشرك باق في الأمة. الشرك موجود، لازال موجود، هيبقى موجود يعني. فانت دلوقتي ممكن تلاقي بعض، انا حاسس ان البعض كده بص وبرق دلوقتي، ليه الشرك باقي في الامه؟ ليه؟ اصل انت في دماغك ان الشرك ايه؟ هو هبل واللات والعزى، ولما تهدم راح. هي دي الفكره المغلوطه المقتضبه اللي قالوها لنا عن درسوها لنا في المدارس. ده غلط. في امور اخر ينبغي ان يجتنبها الانسان، زي الجاهليه. انت فكر الجاهليه خلاص انقضت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي ابي ذر انك امرؤ فيك جاهليه بعد الاسلام. ايوه. فده من اهم ما قاله محمد بن عبد الوهاب. وانا في الحقيقه وقفت على سر هذا الرجل، انه كان متاصل جدا. كان أصولي أصولي يعني. فلذلك كان له أثره رحمه الله. فالشيخ بيتكلم تحت عنوان أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الإلهية. اتكلمنا عن خطورة الشرك من كلام الشيخ محمد المرابو إنه مصيبة كبيرة. هنا عايزين نكمل بقى الكلام بإنه إيه، إن القرآن عالج معك القضايا الشركية من أكثر من وجه عشان يحوط عليك. يعني في باب عجبك عايز تخش من هنا يقولك لا لا ده وحش ده فيه وفيه وفيه وفيه، عايز تخش من هنا ده وحش ده فيه وفيه وفيه، عشان يعمل إيه؟ يحوط عليك ما تجيش ناحية الشرك، عشان تعرف إنه خطر جدا، خطر ودقيق بسيط كده وتلاقيه يروح داخل على القلب. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها مادة تليق بالتشرب للقلب. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. يقول حفظه الله: لما كان توحيد الربوبية قد أقر به الناس بموجب فطرهم ونظرهم في الكون، وكان الإقرار به وحده لا يكفي للإيمان بالله ولا ينجي صاحبه من العذاب، ركزت دعوات الرسل على توحيد الإلهية. انت كنت بتروح تقول لأبو جهل كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فيش حد يقدر ينكر الربوبية. الربوبية يا إخوة اللي هي أفعال الله عز وجل، ده اللي اسمه توحيد الربوبية. أفعال الله، إيه أفعال الله؟ إنه خلقك، بص كده في روحك وبص في نفسك وبص في خلقك وخلق ما حولك وخلق ما تعمل وخلق السماوات والأرض وما فيهن وبينهما، ده كله يحتاج إلى نظر. في الحقيقة ما فيش حد يقدر ينكر الكلام ده. حتى فرعون ساعة ما تفرعن ما قالش أنا اللي خلقت السماوات والأرض، صح ولا لا؟ ما قالش الكلام ده. واللي حتى يعني بقى تطاول من الشيوعيين وقال ان الطبيعة واللي هي اللي تفاعلت مع روحها والكلام اللي اتقال ده، تجده عند المضائق في النهاية يا يتجنن يا يعترف بان كان كل المعادلة بتاعتي غلط. والحقيقة ما فيش حاجة اسمها طبيعة ولا بتاع، لازم يكون لإيه؟ لازم يكون للكون إله. وأظن ذكروا في القصة المشهورة عن ماركس انه فضل طول عمره يقول لهم ما فيش إله، لما جه يموت وتقرص من سكرة الموت قال يا إلهي. ده انت طول عمرك بتقول لنا ما فيش إله، إنما دي حقيقة لا ينكرها إنسان لأنها مركوزة في الفطرة في الحقيقة، وهذا باب من الأبواب التي يعني ذكرها الله عز وجل لنا. طيب أمال إيه؟ بس بقى في الحقيقة لما أنت تقول إن اللي خلق السماوات والأرض هو الله، ده ما يكفيش إنك أنت تدخل في الإسلام. أبو جهل كان عارف إن اللي خلق السماوات والأرض، إنما إيه اللي يخليك تدخل في الإسلام؟ ألا تعبد إلا الله، لا في بقى ند ولا شريك ولا سكة ولا سكرتير ولا ما فيش كلام ده، لا أقصد إلا الله عز وجل. عشان كده بيسموه توحيد الإيه؟ القصد والطلب، مش كده؟ لك لا تقصد إلا الله عز وجل، وهو توحيد الله بأفعالك. عشان كده لما كانت توحيد الربوبية مركوز عند الناس ولا يغني عنهم في دخول الإسلام شيء، حنقول توحيد الربوبية لا يغني عنك في دخول الإسلام شيء. لكن احنا الحمد لله اتولدنا في الإسلام، توحيد الربوبية ينفعنا ولا لا؟ يجود لنا الربوبية. لما اجي اقول لك ايه هو الربوبيه، توحيد الله يبقى افعالك، يعني قوم صلي العشاء دلوقتي صليها لله خالصه. عارف عايز تستعين انك باشياء تكون حافز ليك انك تصلي العشاء دي خالصه، حافز ليك على الاخلاص، ان تنظر في خلق الله ونعمه عليك. فقبل ما تقوم كده اقول الحمد لله ربنا جابني الجامع وصليت مع الناس في جماعه وبصحتي والحمد لله. ان انا لما تعرف كده هتقوم قدامه، هتقوم عرفانا له وامتنانا سبحانه وتعالى، فهتصلي صلاه كويسه. فتوحيد الربوبية يجود توحيد الألوهية في الحقيقة. يقول: وخصوصا دعوة خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يطالب الناس يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، المتضمن لعبادة الله وترك عبادة ما سواه. فكانوا ينفرون منه ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كان الكفار عارفين بقى الكلمة دي، أول ما تقول اعبدوا الله ما لكم من إله غير، يحييه أبو جهل فهم كده، قال لي بقى إحنا هنكسر هبل بأيدينا، طالما قلت لي كده يبقى مش حاجة ناحية بقى وسيط ولا شريك ولا كده، مش كده، ولا حخاف من غير ولا عشان كده قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وحاولوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك دعوته ويخلي بينهم وبين أصنامهم فلم يفعل. والكلام ده كلام دقيق من الشيخ الفوزان حفظه الله، وده اللي نبه عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ان مش بس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحضهم على عبادة الله فقط، لا ده كان بيحضهم على ايه؟ على ترك ما يعبدون من اصنام. والحض على الترك انه كان بيسفه الهتهم، مش كده ولا لا؟ الاسلام ده يا اخوه لا يصلح وانت قاعد تقول ديني بس، يعني هتتكلم كده تتكلم في في في اسلامك فقط وما تتكلمش عن ضد الاسلام، مش هيصلح كده. والا فكان المشركون منهم اللي بيعبد الكواكب ومنهم اللي بيعبد الجن ومنهم اللي بيعبد الملائكه، حد فيهم زعل مع حد؟ ما حصلش. اللي بيعبد الملائكه ما بينكرش على اللي بيعبد هبل. لما جه بقى الاسلام عمل ايه؟ قالوا لا، ما فيش ولا حاجه من دول، لا في ملك يعبد ولا عيسى يعبد ولا عزير يعبد ولا صنم يعبد ولا ملك يعبد ولا نجم يعبد، لا يعبد الا الله. ومن لوازم ذلك بدا ينكر عليهم بقى الملائكه دول خاضعين عند الله، الجن لا يعلمون الغيب، الاصنام لا تنطق ولا تسمع ولا فالكلام ده بقى هم بيقولوا ده انت بتشتمنا وبتشتم الهتنا، مش كده ولا لا؟ عشان كده لما اراد ابو بكر ان يحدث النكايه عند تفاوضات الحديبية، حديث الحديبية المظلوم ده حديث مظلوم معانا اليومين دول، حديث الحديبية صح؟ صح؟ مظلوم جدا حديث الحديبية. لما أراد أما أرادوا أن يتفاوضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل النزول على صلح الحديبية حصل إيه؟ قام بعضهم وقال يا محمد إن الذين من حولك أوشابا وقرئت أوباشا، أوشاب يعني من حتة إيه؟ شتى، قبائل شتى مش تبعك، مش كل دول أهل بيتك يعني. و أوباشا يعني صعاليق ليس لهم جذور ولا عائلة، لو يعني لو كده ما حدش هيدفع عنهم يعني. خليق إذا اضطرمت الحرب أن يفر ويدعوك. فقال أبو بكر نحن نفر وندعه، أمصص بظر اللات. صح؟ اللات دي الصنم، فدي كانت كأنه قطع رقبته، عشان كده قال له ده انت بس لولا انك عندي جميل انا كنت استكدت ابدا. وهكذا ينبغي ان تسفى هذه الآلهة مش ان تعظم. واحنا مش عايزين عشان الاخوة لا يكثرون بقى من العتاب، عندنا ورقة وش وظهر عتاب اهي، فمش عايزين نكثر من العتاب. ان اله الديمقراطية لازم يحصل فيه ايه؟ لازم يسفه. ديمقراطية ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ حديث انت بتوزيني ليه؟ حديث صلح الحديبية ان شاء الله لعله يكون لنا معه وقفة، اصل ده تاريخ قاعد يدور ويكتب. لصلح الحديبية لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم من محمد عبد الله ورسول، قال له ما نعرفش ان انت رسول، امسح عبد الله ورسول. حاضر، امسح يا علي. قال له انا مش همسح. لا مش همسح دي يعني ايه؟ يعني انت ارتديت. النبي بيقول لك امسح، تقول له لا. قال له لا مش همسح. اذا الاصل انك تعمل ايه؟ انك مش تمسح. الاصل انك ما تمسحش، بس النبي صلى الله عليه وسلم لما عملها عملها ايه؟ كواقعة عيني كده، لا عموم له. وان شاء الله لعلنا بس يبقى نقف مع الحديث ده برضه في وقفه اخرى، عشان ما يبقاش يبقى الموضوع. لكن الشاهد ان حتى هو اذا كان كده احنا ما حملناش بقى جماعتنا احنا المسلمين وقلنا لهم ان انت ممكن تمسح اسمي ولا ايه؟ ده الانسان كافر هو نفسه بيمسح اسمي نفسه وليس يحكمني. يعني في مفارقه بينه وبين اسقاطه على الواقع. المهم ايها الاخوه ان لازم يبقى فيه ايه؟ في انكار على هذه الديانات والعبادات التي تخالف الاسلام، والا لا يصح الاسلام في حقك الا بهذا الانكار. يقول وبذلوا معه في ذلك الوسع بالترغيب تاره وبالترهيب اخرى، وهو صلى الله عليه وسلم يقول والله لو وضع الشمس بيميني والقمر بشمالي على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه. كان عليه الصلاة والسلام بيقول له كده لما دخل عليه عمه أبو طالب وقال له أنت كده كثرت معهم خالص، قريش خلاص كلها انقلبت عليك، وهم دلوقتي قالوا لك طلباتك عاوز إيه؟ عاوز فلوس، اللي يديك فلوس تحدى بتبقى أكتر واحد صاحب فلوس فينا، عايز جاه تبقى أنت الكبير بتاعنا، لا نقطع أمرا إلا بمشورتك. قلت لأ يبقى لأ. وإذا كان يأتيك رئي من الشيطان من الجن، لو كان عليك عفريت ولا حاجة نجيب لك حد يعالجك، نعمل ايه؟ فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفوا بص يا اخوانا لما بيتكلم اهو ده بقى اهو اجت بقدر اهي، اهو ده اللي احنا طالبينه بقى، انك اول واني لتعروني لذكرك هزة، اول ما يذكر شوف اول ما قال له كده حصل ايه، فبكى. فاكر لما قلت لك عن ابي العلاء الهمزاني وبيبحث فبيقول له الناس بترفع ايديها للسماء، وهو بيقول له بس بترفع ايديها للسماء عمل ايه؟ بكى، ما قدرش يكمل وخد بعضه ومشي من المجلس. او كده لما يتمكن التوحيد من قلبه. فبكى عليه الصلاة والسلام وقال يا عما والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته إلا أن ينصره الله وأهلك دونه. فعلم أبو طالب أن خلاص مش كلمه في الموضوع الثاني، انتهينا، ده مصمم على ذلك. كانت هذه من حيل المشركين، ترغيب وترهيب وشد، قالوا نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا عاما. طب ممكن تبقى أنت سنة وإحنا سنة، ممكن، والسنة اللي أنا فيها أدعوهم إلى الله ويسلم ولا لأ، بس اصل ده هتبقى وثيقه بيني وبينك، ما ينفعش اكتب كده، ما ينفعش اصلا ان اكتب، ما ينفعش يكتب الكلام ده، ما ينفعش يكتب. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ ده ديل. فلوم لا، زي ما ذكرنا فاكرين بقى في العقبه، ساعه العقبه قالوا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بني عامر، يا بني عامر تنصروني؟ قالوا له بس يبقى الامر لنا من بعدك. قال لهم لا. طب يا رسول الله، ده انت ده بداوا يضربوك، ده ابو طالب مات، أبو طالب مات، أنت بدأ خلاص مشي. إحنا بقيت العقبة الأولى مش الستة سبعة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وبعدين رجعوا المرة الجاية بكام؟ وسبعين، مش كده؟ فكانت بقيت العقبة الثانية، ثم هجر في الثالثة، يعني كان لسه خارج من الشعب. ولما خرج من الشعب لقى أبو طالب مات ولادته خديجة ماتت رضي الله عنها، مش كده ولا لأ؟ أنتوا حاسين بالوضع ده يا إخوة ولا لأ؟ مفيش، خلاص أبو طالب كان بجاهه، ما حدش يقدر يقول بم للنبي، لان ابو طالب واقف لاهله وعشيره، ثم هو على دينهم، فما خلفتكوش. وعلى النحو الاخر خديجه رضي الله عنها تدعم بالمال، عايز ايه؟ تنفق في ده، تعمل في ده، تاخد فلوس ايه، وتدعم نفسيا. فندخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها لقد خشيت على نفسي، قالت له شفت الزمجره دي؟ تحس ان الورق بتاع البخاري بيزمجر كده وانت بتقرا نفس خديجه الصادق رضي الله عنها. كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الكل لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف، مش كده ولا لا؟ ده الكلام ده نفسيا، أحيانا الواحد بيحس إن عايز حد يقول له أنت صح، بتحس كده أحيانا. فالقصد إن الأمر ضاق جدا علي عليه الصلاة والسلام. طب اقبل بقى عن صف حلول أي حاجة، وإلا إحنا ممكن تفنى جماعة المسلمين. دي مش قضيتي، الإمعان أيها الإخوة في مسألة الوصاية. قال الله عز وجل إن عليك إلا البلاغ. أصلا عايزين دول يموتوا، دول يؤمنوا ويدخلوا الجنة، مش قضيتك، مالكش دعوة خالص بالموضوع ده. ولذلك كان من الإمعان في هذه القضية إن عمه نفسه يموت كافرا، مش مات أبو طالب كده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني سأستغفر الله لك ما لم أنهى عنك. يعني ومع ذلك مات كافرا، انك لا تهدي من احببت. فقضية الوصايه ان انا مش من شان الامه، وكلهم اتيه يوم القيامه فرضا، وده امر ينبغي ان يفهم، لازم افهم ليه عمل كده النبي عليه الصلاه والسلام. لما يروح لبني عامر قالوا له طيب خلاص بس احنا نبقى بعديك، قال لهم لا. طب ممكن ماشي وفي الدرة وبعد كده نبقى نقول لك لا ولا حاجه، ما ينفعش، ده هيطعن في الاسلام الطعنه ما قل أن ينجو منها. وبعدين بقى تقوم جاي على إيه؟ يروح لبني شيبة، يوم يقول لهم يا بني شيبة وأخباركم إيه؟ ويقولوا له إحنا معاك. وبني شيبة دول كانت كتيبة كبيرة يا إخوة، قالوا إحنا معاك. وأنا أود من الإخوة أنهم يرجعوا لبيعة العقبة، في كانت خطبة عندكم هنا في المسجد، خطبة اسمها بيعة العقبة، شركة اسمها بيعة العقبة إيه؟ المهم ذكرت ذلك فيها ان راح لبني شيبة، قالوا لبني شيبة خلاص احنا معاك، بس احنا في بيننا وبين كسرى معاهدة، والاكاسرة لا يؤون محدثا ولا يرضون بالحدث، لا تخلي معاهم ولا تعمل. فلو عايزني معاك على ما يليك من العرب انا معاك على ما يليك من العرب، بس هتيجي ناحية كسرى ما فيش جهاد عليا، ما ينفعش. فقال احسنتم إذ صدقتم الرد، كويس ان انتوا قلتوا لي الصدق كده من الاول، انتوا احسنتم كويسين. طيب هتوافق؟ قال لا مش هوافق طبعا. ليه بقى؟ قال ان هذا الامر، ان هذا الدين لا ياخذه الا من حاطه من جميع جوانبه، ما تقوليش حته وحته، لا كله زق مع بعضه، ما ينفعش الا كده، ما فيش انصاف حلول هنا. وسابهم ومشي. تصور بقى هو عليه الصلاه والسلام فرزقه الله عز وجل بالانصار بقى، خبأهم له وكانت الشوكه والدوله. واخدين بالكم يا اخواننا ان ده امر ينبغي ان يدرس كده، لازم افهمه، لازم افهمه كده واسقطه على الواقع بهذه الهيئه. ان لنا في الاسلام مواضع حاده لازم تبقيها حاده، اللي يجي ناحيتها يحصل له ايه؟ يتعور. اللي يجي ناحيه دي يبص يفاجئ الى نفسه، لا ما تجيش ناحيه دي ثاني، لازم تبقى حته حاده في الاسلام ما فيهاش نقاش، ما فيهاش اخذ ورد، لازم تبقي عليها على هذه الشكل. الشاهد ان القران ذكر لنا اساليب عده عشان تاخد بالك من ابواب الشرك وتغلقها على نفسك. فمن هذه الاساليب ان الله عز وجل امر بعبادته وترك عباده من سواه، كقول الله عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وقول الله عز وجل فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قول لي طب ما ممكن ربنا يقوله ما نسمعش الكلام؟ لا، اصل كلام ربنا ايه؟ يوافق الفطره. فكان هذا من جمله ما بقول لكم يا اخوه، كان المغيره بن شعبه وعتبه بن ربيعه وشيبه واكابر المشركين يروحوا بالليل يستخبوا في ستائر الكعبه ويسمعوا النبي وهو بيصلي ويقرا قران، عشان يسمعوا القران بودانهم من تعجبهم منه. عشان كده انت مأمور ان تقرأ القرآن على الناس. وبنقول للإخوة المثال العملي ان كتير من الشباب التائب لما تسأله انت تبت امتى يقولك شهر رمضان، ولا على ايد الشيخ فلان ولا على ايد الشيخ علان، صح ولا لا؟ شهر رمضان ده دخل ناس كتير جدا تابوا فيه الى الله عز وجل، بس بيسمع قرآن، بس يقعد يسمع الختمة طول شهر رمضان بس، فيهدي الله عز وجل قلبه. ومن هذا اخباره سبحانه انه خلق الخلق لعبادته في قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما يذكرك أنه هو الذي خلقك يذكرك بأنه صاحب الأمر فيك، وده إمعان أيضا مما ينبغي أنك تمعن فيه أن أنت الذي خلقك وصنعك هو الله، فلازم تسلم له. ومن الأبواب التي أغلق بها الشرك أيضا سبحانه وتعالى إخباره أن الرسل، أن جميع الرسل دعوا إلى عبادته والنهي عن عبادة ما سواه، كقوله جل ذكره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طاغوت ده إيه؟ الطاغوت ده طاغوت ده حاجات كتير، أو زي ما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال الطاغوت ده حاجات كتير، أو ابن القيم عرفه تعريف جامع كده، قال هو كل ما تجاوز العبد به الحد من معبود ومسؤول ومطاع، إلا أنه يرتكز في خمسة أشياء. إن شاء الله حنبقى نتكلم في مسألة الطاغوت ديت وإيه أخبارها وهتبقى شكلها إيه، لأن دي برضو مسألة تحتاج إلى نظر. لكن شوفوا الآية دي يا إخوة والعجب في هذا الباب، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يعني كأن الله عز وجل يغلق، يعلمك أن بابا من أبواب الشرك يغلق بالتاريخ، إنك ترجع وتقرأ التاريخ، مش كده ولا لأ؟ عشان كده يا إخوة لو إن الإنسان نشأ وقرأ التاريخ ثبتت أقدامه على الطريق، تلاقيه ثابت على الطريق، لأن التاريخ بيكرر، فمش هيبقى عندك حكاية جديدة بتحصل، لا ده أنا عندي حكاية حصل زيها زمان وإيه، بس تحسن تنزيل التاريخ على الواقع دايما وإنت هتلاقي نفسك تنجح إن شاء الله عز وجل. ومنها الاستدلال على توحيد الإلهية بانفراده بالربوبية والخلق والتدبير سبحانه وبحمده، كما في قوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، وقوله جل ذكره أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. مسألة الخلق من الأبواب التي تسد عليك الشرك، تعرف ليه؟ لما تحس ان انت مدين لربنا هو الذي خلق سبحانه وتعالى، فمن حقه ان يأمر ولا لا؟ وانت عارف العلمانيون يقولون هو الذي خلق لكن لا يأمرنا. الآية بتقول ألا له الخلق والأمر، وما بيقولوا له الخلق بس، إنما الأمر إيه؟ لا ما أمرناش، عشان كده ما نتحكم، ما يحكمناش، ما يحكمناش، اللي يحكمنا إحنا نحكم روحنا ونشوف الأمر المواتي ونشوف إيه اللي هيحصل ونشوف إيه، عشان كده خربوا الدنيا. وهذه الآية أيها الإخوة قضية الخلق نزعت قلب بعض الصحابة. الآية ديت لها قصة مع أكثر من حد من الصحابة، إنه لما سمعها يعني أظن جبير بن مطعم رضي الله عنه كان يقول كان يقول لما سمع هذه الآية يقول خلعت قلبي فأسلمت، خلعت قلبي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. صحيح، وكان بعض الإخوة موسوس، وكانت هذه الآية من جملة الآيات التي هداه الله بها وسكن وسواسه، كان موسوس في الإلهيات لحد طب صحيح ما أنا من اللي خلاني، طلعت النبات كده، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ومنها أي من الأبواب التي تسد عليك أبواب الشرك الاستدلال على وجوب عبادته سبحانه بانفراده بصفات الكمال وانتفاء ذلك عن آلهة المشركين، كما في قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. والآية دي يا إخوة بنقول إن كان فيها فائدة عظيمة جدا، وهي أنك لن تتصبر على عبادة الله عز وجل أعظم تصبر إلا بالغوص في دراسة الأسماء والصفات. لو غصت في دراسة الأسماء والصفات كده بقلبك بمشاعرك هتتصبر على العبادة، بل ستلذ لك العبادة. كان بعض الإخوة بيقول لي أنا ما كنتش بحط رجل على رجل في الأوضة عشان عارف أن ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلي فمكسوف، مع أنه هو مش حرام، أو حرام يحط رجل على رجل في عادي، لكن استحضار بس أن الله ألم يعلم بأن الله يرى، هذه صفات ولا لا؟ ولما كانت الأسماء دالة على مسماها كانت العرب تهتم بها جدا، ولذلك كانوا يكثرون من أسماء الأشياء العظيمة. تعرفين يا أخوانا الأسد له كام اسم عند العرب؟ ليه ألف اسم، ألف اسم، عشان عظمة هذا الحيوان وجميل صفاته وهيئته. وإحنا كنا بقلنا من سنتين تقريبا تذكرون كنا قلنا عايزين نعمل لنا درس عن الأسد في صفاته وهيئته، صح؟ على غرار على غرار كان في بعض أهل العلم عمل درس عن النملة، درس اسمه كده النملة في صفاتها وهيئتها. فكنا الأسد ده إخوة له صفات ولا بأس أن يأخذ الإنسان من ده ويتحلى به، كما إن شاء الله على بقى لما نبقى نجلها إن شاء الله، يعني ربنا يحينا ويحييكم، نبقى نتكلم في الموضوع دوت ونذكر كلام أهل العلم في بعض التجانس بين الإنسان وبين الشاهد. أيها الإخوة، أن دراسة الأسماء والصفات من الأشياء التي تقفل باب الشرك خالص، تغلقه دونك، لأنك ستقف على عظمة الله عز وجل. بس الغوص في هذا، كنا بنقول للإخوة ان احنا اختلفنا في موضوع الاسماء والاسم ده يثبت ولا لا يثبت، طب خلينا مع بعض في اللي يثبت وتعبد دي اسم الله التواب، حد اختلف فيه من اهل العلم؟ لا زمان ولا بتوع دلوقتي، صح ولا لا؟ ما تعيش مع التواب، عيش في قصتك انت تبت ازاي وكيف اتى الله عز وجل بك من ناصيتك من حضيض المعصية ووحلها الى طهارة المسجد والعبودية. وحد كان جابك غيره ولا انت كنت معتقد ان انت جايب يعني اكمل انت زكي حبتين ولا حاجة؟ اقعد عيش بده، خد لك اسبوع ولا حاجة عيش مع الاسم ده، عيش مع اسم الله الحليم حين امهلك، شوف بقى بيسمع اذى قد ايه مننا ويمهلنا سبحانه وتعالى. ده ربنا سبحانه وتعالى بيسمع مننا حاجات والله العظيم، لو كان في عقوبة لكان عجل لنا، ده كانت بقى يعني كنا اتكنسنا من على وش الارض، ما كانش يبقى في حد خالص خالص. إنما حليم سبحانه وتعالى يمهلك ويعينك على التوبة. البر، عارفين يا إخوة اسم الله البر يعني البر الذي يفعل، البر الذي يفعل لخلقه ما يحبون وإن كان لا يحبه، شفت حتى دي؟ يفعل لخلقه ما يحبون وإن كان لا يحب. ومثال ذلك اللي أنا دايما بضربه في اسم الله البر ده، أن بعض الإخوة كان بيحكي كده زمان أيام ما كان عفريت ويعرف واحدة فواقف معاها، واخوها كان يعني رجل مقتدر أنه يكسره، فكان بيخشى طبعا من فواقف معاها في حتة كده على جنب، يا دوبك سابها طب سلام بقى سلام، حوت كده لأخوها فراح مسلم عليه أهلا أهلا وبتاع، وخلصت العملية طبعا. إيه هو ماشي يا نهار ابيض، هي كانت ايه هي خطوه بس يعني، هي البنت خلاص يعني هي مشيت خطوتين كده وده مش خطوتين كده، لا اخوها على ما سلم عليه واهلا وسهلا كانت خلاص عدت، والا لو شافه كان كسره. هو عارف ان هو كان يعني رجل بطاش وقادر على انه يخلص عليه. لما الاخ التزم وعرف الكلام دوت بقى يتامل اسم الله البر، يقول شوف بر بيا مع ان ربنا سبحانه وتعالى بيكره اللي انا واقف فيه ده، واحد واقف مع واحده يبقى ده ايه ده اكيد في حاجه اهم من اسم الله البر. السلام عليكم عبد، واخدين بالكم يا اخوانا؟ هو الاخ ما خدش باله. اسم الله البر، فالاخ فهم ان ايه، شوف ربنا بريني ازاي، انا واقف والوقفه دي ربنا يحبها، ده زنا. ومع ذلك اكمن انت ما بتحبش انك تتفضح، فمش هفضحك عشان انت مش عاوز، بس انما هو سبحانه وتعالى ممكن يحصل. لا والله يا اخوه، انا كان لي جار كان بيشرب المخدرات بشكل هستيري، تحس ان ده انسان آلي حديد مش بشر. تلاقي مثلا الناس بتاخد لها برشمتين من نوع معين ولا حاجة، يقول لك يا طول جفاك، مش ما ما ما ما يبقاش حاسس بالدنيا، ده ياخد له 10-20. الناس تشرب ايه ده، يشرب يعني لو العالم بتشرب كوباية زي كده يشرب هو بفنطاسة دي كده، حاجة صعبة جدا، حاجة يعني كان بيشرب بشكل. وفي يوم اغضب امه وحشنا عن امه بالعافية وكانت حصلت مشكلة فدعت امه عليه نفس اليوم ده، اليوم ده الفجر لقيته وانا رايح اصلي الفجر، فوجدت من نفسي شيء ملح جدا، تعال صلي. لا معلش انا مش هقعد. لا هتيجي تصلي اصلي عشان، لا تعال صلي، مش عارف ليه انا ماسك فيه كده. فقال لي اصل انا بصراحه شارب يا شيخ، فقلت انا هاخد ذنبه بقى داخل شارب ده يخش في المسجد كده، طب خلاص اطلع. مره تانية والحاجات اللي بيقولوها لنا دي، راح طالع الظهر عمل كده مشكله مع عمه، بالليل معدي على واحد بيشرب سبيرتو احمر، عارفين السبيرتو اللي هو عصاره السرم ده نقاع، فمعدي التاني حاجه كده، فراح شارب صاحبنا دوت اتبقى معلقه شاي زي ما اقرانه كانوا بيحكوا لنا يعني، وهو نفسه بعد كده حكى اتبقت معلقه شاي، معلقه شاي بس، راح خاطفها من ايد زميله وراح شاربها، فجاله شلل تام في المخ. شوف بقول لك بيشرب قد ايه، اللي حصل ان ده لا بقى يشوف ولا بقى يسمع ولا بقى يتكلم، وتشل شلل رباعي، ايديه اتشلت ورجليه اتشلت، وبقى عنده ارتخاء في الاطراف للغايه، يعني لما تفتح له بقه عشان ياكل تفضل قاعد جنبه كده مثلا ربع ساعه على ما بقه يتفتح، تحط له الاكل على ما يتقفل تقعد زيها، وداقت حدقت. انت عارف بقى انا في المرحله دي ما شفتوش، لكن والله من الوصف اللي وصف لي اللي شافه قال لي ده حصل له وحصل له بقى شكله، من الوصف انا بقيت بطلع على هو جاري، فبقيت وانا طالع على السلم كده اخشى ان اقابله، اخشى ان اشوفه. لا ما توفيش، لا لسه موجود سبحان الله، لسه موجود الى الان، اقصى ما يرى يا اخوه الى الان لحد دلوقتي، اقصى ما يرى متر، بعد ما صرفوا عليه وكده اقصى ما يراه ايه يعني، لو انا بعيد كده ما يعرفش مين ده، يعرف بقى بالصوت، لو انت بعدت عن المسافه دي يعرف الصوت مين ده، زي العمي كده ورجليه بتترفش على الارض تلاقيه ماشي في سحف كده، اقصى ما وصلوا اليه الان. لكن شوف كان قاعد يعني، المثال ده يدينا انا مثال على ايه، قادر انه يفضحك ولا لا، يبهدلك ولا لا، يفرج عليك العالم ولا لا، قادر سبحانه وتعالى، مقتدر قدير، لكن من بره بك بيسيبك. تصور بقى انت لما تقعد تعيش مع الحاجه مع تعيش بقى بقلبك مع كده. شوف بقى انا شوف انا بعمل ايه بقى، خيره الي نازل وشر الي صياد الكسوف والخجل، ونعيش ازاي؟ مش كده ولا لا؟ ده من اعظم الابواب اللي تخلي الانسان يرتبط بالله عز وجل وايه ولذلك بقى تلاقيه بقى نشيط في طاعته، فاعبده واصطبر لعبادته. طب ايه اللي هيعيني؟ انتوا عارفين يا اخوه، الصبر على الطاعه والصبر عن المعصيه والصبر على البلاءات والمقادير، دول ثلاث انواع من الصبر. اعظم هذه الانواع الثلاثه ايه؟ الصبر على الطاعه. شوفها ازاي ان واحد يتنه كده، لما تسمع واحد يقول لك بقى 20 سنه ما بطلش قيام ليل ما فكرهاش سهله، دي موضوع يحتاج فعلا هو الموفق من وفق صلى الله عليه وسلم ان يوفقنا واياكم. المساله دي صعبه ممضه متعبه. طب انا عايز اعان على الطاعه دي، اعمل ايه بقى؟ السبب اللي انا اعمله ايه؟ قال لك هل تعلم له سميه؟ اعمق في بس في ده، ان الله لا سميه له، ما فيش حد زيه سبحانه وتعالى، مفيش حد شبهه، محدش يوافقه، ما فيش حد في مقامه سبحانه وتعالى. بس اعمق بقى في الموضوع دوت وانت ما تشركش به ابدا سبحانه وتعالى. ومنها تعجيزه لآلهة المشركين كقوله سبحانه وبحمده ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. انت رايح ورا مين ولا عايز ايه؟ ولا الهوجه اللي فاتت الدنيا اللي فاتت دي؟ معلش انا بقى اللي بيخليني اسقط على الواقع لان واقع يقول الى هذا، وهتفهمه اكتر ما اديك امثله فائته. قعدنا نكلم بعض ونقول ايه؟ هيولعوا البلد، هيخربوا الدنيا، يا نهار ابيض، مش كده؟ واتلفوا واتسقوا واجتمعوا ولم يكن الا ما اراده الله، ولا كان ما اراده صباحي؟ لم يكن الا ما اراده الله ولا لا؟ لم يكن الا ما اراده سبحانه وبحمده. مش حدش هينفذ هنا حاجه، ما انسى. ما حدش هينفذ هنا حاجه ويصادر فيها على امره سبحانه وبحمده. ما لا يمكن. بس صحابة يفوز بذلك اللي كان زمان هادي، لما ذكر أيام ما طلع الراجل اللي ادعى ان هو المهدي ده في من كم سنة كده فاتوا، طلع قال لك انا المهدي. الراجل ده نام حلم ان هو المهدي، صحي قال لأصحابه قالوا احنا حلمنا نفس الحلم، شوف الشيطان عمل ايه فيهم. فقال لك بس كده تأكدت يبقى انا المهدي. راح مدخل سلاح في الحرم بشكل سري كده، وبعدين طلع على المهدي يا جدع، وبدا بقى ايه يجبر الناس ان انا المهدي بيعوني وبتاعه، وقتل الناس في الحرم بالفعل، وبعدين ثم قتل. السنه دي كان بيحج فيها الشيخ الالباني رحمه الله. يقول بعض اهل العلم فكنت ادخل عليه، خش على الشيخ الالباني كده، فاجده ثابت الجأش هادئ والناس من حوله مضطربون. الناس بره قاعدين، طب هو ده المهدي؟ انطروا المساله، هو ده المهدي بجد ولا مش ده المهدي؟ يا جدع ده حيلي من الراجل بيحلم اهو، ده المهدي. فاذا ده ما الناس ما مع الاسف الشديد الاصول دي بتبقى برضه بتروح، تلاقي الناس قاعده هو المهدي بالحلم ولا ايه؟ واخد بالك؟ وفضل على على على, على, على هذا النحو والشيخ قاعد يقول لك ان يخش عليه يساله يجيبه بمنتهى الصرامه ومنتهى الهدوء، متيقن بما هو عليه وثابت على جأشه. الفتوى اللي خرجت يومها وكان على رأسها الشيخ ابن باز رحمه الله، ان هندخل الراجل بيموت الناس في الحرم، نموته؟ قال لا اصلا بس الحرم. قال ايوه، مش بغى في الحرم؟ والله عز وجل لما احل الحرم لنبيه كان بمناط، اهو خلاص موتوه جوه الحرم. وفعلا حصل، بس ما حصلش بيهم، ده حصل بينا احنا. فاكرين ما تفتكروش انت الكلام ده، جت قوات من عندنا احنا، من الصعقه بتوعنا احنا، نزلوا جابوه من قلب الحرم وخدوه طاروا في الهواء. عشان كده طبعا المصري يوكل. فالقصد ايها الاخوه ان ده ايضا لازم تعمقه في نفسك، لن يكون الا ما يشاءه الله عز وجل، وان من دون الله عاجز. لازم يعمق هذا في نفسك عشان يقوى التوحيد ويغلق باب الشرك. وكل ما نذكر موضوع العجز ده نذكر كلام ايه؟ كلام عمر المختار لجراتسياني. جراتسياني ده مجرم حرب، مجرم، ومع ذلك لما دخل عليه عمر المختار راح عامل له حركات كده، حركات اللي هي المخيفه دي، وتلمط وروح طلع له لسانه كده ويبرق له وبتاع، ها؟ وبعدين قال له ده انا هموتك موته، هخلي الناس دي كل الدنيا كلها تسمع بيك. بيقول بقى فبصيت دي كتاب هو اسمه برقة الهادئة مترجم، فقرأت فيما نقل ممن نقل عنه يعني. بيقول فنظرت إليه، بصيت له بقى، أنا قلت له أنا عارف إنه إن أنا قتل قتلة، فلما أقول له كده بقى هنفذ. بصيت له بقى عشان يعمل يخاف بقى، طب إيه طيب بقول لقيته ولا حتى وشه ما تغيرش، ثم هز أكتافه وقال مكتوب. ده مكتوب، أنت مش هتعمل اللي ربنا كتبه اللي سبق في علمي سبحانه وتعالى. واخدين بالكم يا أخوانا، ده مما يغلق باب الشرك. ومنها تسفيه المشركين أو الباب أو الذين يعبدون غير الله تعالى. الإخوة كانوا زعلانين إن أنا بقول على الدستور ده طاغوت. لما ندرس الطاغوت هقول لك، ما هو لما تحمل حد على حكم ليس في الشريعة يبقى إيه؟ يبقى طاغوت. أنا مش عايز منك، ما كانتش هي القضية إنك بالضرورة تقول نعم أو لا، مش هو ده المغزى عندي. المغزى إن أنت ما تمشيش تفكر إن الدين كده، إن هو ده الدين. لا مش ده الدين، أو ده كذلك نفسه هو. تشفيه أحلام المشركين، لما نقعد كده أنا عاوزك إن أنت تقعد تتريق على الدستور ده، أنت منتبه ليه؟ ليه تتريق منه على الناس؟ تقول له بص عندنا مادة هي بتقول لك كذا وكذا. تخيل حد يقول كده ويزعموا إن دي حريات الجماعة بتوع الحريات ما ده لو ما حصلش هنبص الله يمعه. لذلك انت تحس النهاردة ان ايه، ان في ان كده صح، هتديله للجيل اللي بعتك ان ده صح. اصلا انت مش واخد بالك من القضية، مش هتقف لحد عندك، الدنيا مش واقفة، ان انت هتورثه للي بعتك ان ايه، ان ده صح وحرية الفكر مدفولة. الراجل بتاع مخرج الجنس ده قبل ما كان لسه يصوت لا نعم ولا لا، ما حدش عارف حاجة، قال له ده كده الدنيا بقت دين، يعني انت مش هتعرف تعمل الافلام بتاعتك بقى، الافلام بتاعتك انت مش هتعرف تعملها. قال لي انا عندي المادة رقم كذا بتقول كذا وحرية الإبداع والكلام ده، احتج به حتى قبل أن يصوت عليه. فأنت لازم حتى لو كان كده تبقى أنت إيه، أنا كافر به، ولا يهمني ولا يلزمني ولا وليس مني في شيء. بس المسألة كانت مسألة على زي ما بيقول بقى اللي قالوا من أهل العلم ده، وده أنا مش مؤمن به، لكن هم اللي قال من أهل العلم ده إيه، مرحلة بتمشي. أنا أؤمن إن المرحلة ما تطلعش بالطواغيت. القصد إن إيه، ان ده اللي انا كنت قصدي، الهدف عندك ان انت يبقى عندك كده، مش تفضل ماشي بقى والشريعة ومفكر ان هو الدين كده. وإلا انت لو كشفته سترى فيه عوار. تعرفين يا اخوة الديباجة اللي بتكتب بره دي اقوى دستوريا من اللي جوه البنود اللي جوه. الديباجة اللي هي في الصفحة الاولى دي المقدمة اقوى على فكرة، دي اقوى في مودها من الديباجة دي. مش مكتوب فيها دين خالص، شوفوا فيها دين خالص، نظام ديمقراطي. ديمقراطي دي اللي هو ايه، ليبرالي، حكم شعب. عشان كده بتلاقي السياده للشعب والحاجات اللي موجوده دي. فالقصد هو ده اللي انا كنت عايزك ان انت تنفر منه. مش هنبقى بقى كمان جماعنا انه كتب وكمان انت مؤمن بكده؟ انتوا واخدين بالكم يا اخوانا، ده الهدف. مش الهدف بقى ان بعض الاخوه بقى يقول لك يعني احنا هنطلع بقى من صف المشايخ واهل العلم ونخش في صف القس والكنيسه. لا ده بالعكس، ده ممكن لما تقف هنا وتشهد بهذا حتى من غير ما قلبك ينكر هذا، تبقى انت نفعت الايه، نفعت القس والكنيسه، بانك انت عقيدتك اختلت. مش زمان زويمر قال كده، الرجل اللي هو المنصر من اكابر المنصرين يعني، كان فقال للناس كده، قال لهم انتوا مش هتقدروا تخرجوا المسلم عن اسلامه ابدا، لكن افلحتم ان تشوشوا عنده الاسلام، تخلي نظره الاسلام عنده ايه، مشوشة. بقت نظرة الإسلام بقت مشوشة، فيها تشوش. ده اللي لازم بقى الإنسان دايما يحوطه. تحوطه إزاي؟ بأساليب منها إنك تسفه مداخل هذا التشويش، تسفهها. اللي زي ما كنت زمان كنت ترى يعني، إحنا كنا زمان نقعد نضحك لما الشيخ كشكي كان يتريق على مكلسوم وعبد الحليم، ومش فاكرين؟ كنا نقعد نضحك. الكلام ده أثر وجدناه بعد كده، ان انا طلعت لا قديم الجيل بقى اللي قبل الشيخ كشك. كان يقول لك بعضهم كان بيقول لك كنت ببص لام كلثوم دول ما كانتش تطلع دمي احسن من امي اللي موجوده في البيت، يبقى انا امشي اقول ام كلثوم وانا محترمها ومقدرها لما عمل كده الشيخ خلى الجيل اللي سمع ده بقى ايه، حاسس ان دي ايه ده بقى، مفيش مش كده ولا لا. بعد ما كانت المراه ابهرت الناس لانها بتغني باللغه العربيه، فاللغة العربية كانت لازم ما حدش يقدر يصادم الألفاظ الكبيرة بتاعتها والعظيمة بتاعتها والمتمكنة بتاعتها، مش كده ولا لا؟ فهذا الإنكار من صميم ديننا. قال الله عز وجل، قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لك. أو شوف سيدنا إبراهيم ليه ما لهمش معلش أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون مش فاهمين. وكقوله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون لا سمعك ولا شايفك ولا حيقدر يعمل لك حاجة. ومن أبواب سد الشرك بيان عاقبة المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل وبيان مآلهم مع من عبدوهم حيث يتبرأ بعضهم بعضا بعضهم من بعض يوم القيامة. وده بقى مشهد يعني دي في الحقيقة من الأشياء اللي فعلا تخض. شوفوا الآية دي وتصورها كده إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. شوف بقى تصور بقى اللي كان بيعبد مراته ويؤثرها على طاعة الله، اللي كان بيعبد ممثل ويؤثرها على طاعة الله، اللي كان بيعبد اللي ماشي بقى ورا حد ده حبص يوم القيامة يحصل ايه؟ اول ما تشوفه تظن انها النجاة هتلاقيه عمل نفسه مش واخد باله يا يابا ولا كأنه سمعك. فإذا اقتربت منه كأن الواحد اقرب بقى بعيد عنه. اصل انا كنت عاوز منين منين؟ طب ما انت اللي ضلتني. اما انا مالي هزعق انت بتزعق انا عشان خاطر الموضوع يرفع بقى وانا اتعذب؟ هو معتقد كده لان مفيش عقيده كانت في الدنيا فمعتقد ان انت ايه لما اقول كده وربنا سبحانه وتعالى يسمع مني هذا يروح معذبني طبعا. فهزعق هقول هو اللي عمل ما عملتلوش انا مالي انا بريء منه. يشعر المرء ان هو خسر كل شيء لما تسمع بقى الآيات دي. وما كان على شاكلتهم على شاكلتها في الحقيقة ترى في قلبك تعلم صفقة الشرك كيف أنها صفقة إيه؟ صفقة خاسرة. كقول الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقول الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. وإيه حكاية سبحانك دي يا إخوة؟ اترعب اتخض. انتوا عارفين الآية ديت لما تقرأ في التفسير ايه؟ الآية بتقول ايه يا عم الشيخ وليد؟ لا لا لا لا سؤال الملائكة قبل كده بشوية الصفحة اللي قبلها بشوية. سؤال الأنبياء يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا ايه؟ تصور انا بقى اقرا بالتفسير دوت ان ربنا سبحانه وتعالى لما جمع الرسل في عرصه القيامه في الهول ده قال لهم الاقوام بتوعكم قالوا لكم ايه؟ عارف قالوا ربنا ايه؟ قالوا مش عارفين. بعض اهل التفسير بيقول نسيوا من شده الهول. قالوا العلم انا مش عارف كأنه مش مدرك هو ربنا. وهذا حدث كان سفيان الثوري إذا شيع جنازة يبقى ثلاثا لا ينتفع به. تيجي تسأله عن حديث لا عارف سند ولا متن ولا رجال ولا حاجة خالص كأنه جات له غيبوبة شوية ثلاثة أيام وبعدين إيه ترد إليه ذاكرته مرة أخرى. هول يا إخوة هول. فعشان كده لما بتيجي بقى تلاقي أنت عارف لما حد يجي يتهم حد أنت واقف بقى كل دلوقتي خلاص بيتعذب أو عذاب بقى حضر وكده أنت أنا إيه انا ما حصلش ما عملتش واخد بالك. فهو دي عمق سبحانك انت قلت اتخذوني وامي قالوا سبحانك كانها ملئت وقد حشيت الى مشاشتها بخوف عيسى عليه السلام. اترعب مع انه هو يعلم يقينا انه ايه ما قلتش ولا عملتش ولا لكن الموقف مخيف. ومن هذه الاساليب ايضا رده سبحانه على المشركين في اتخاذهم الوسائط بينهم وبين الله عز وجل بأن الشفاعة ملك له سبحانه لا تطلب إلا منه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه بعد رضاه عن المشفوع له، كما قال الله عز وجل: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. أن يعلم الإنسان برضو حديث الشفاعة دي لما نيجي نمر عليها مش قضية أنك تحفظ الشفاعة إيه والنبي صلى الله عليه وسلم هيشفع في إيه وفي شفاعة في المقام ده وشفاعة في المقام ده، فقط أنك تاخد بالك من قضية الشفاعة دي نفسها أنها إيه موقف مرعب يوم القيامة، أنك قاعد تدور حد يا جماعة حد يلحقنا، والكل يشهد أن مفيش حد هيشفع لك إلا إذا رضي الله بذلك. ليست الشفاعة، ليس أمر الشفاعة إلا إلى الله، ما حدش صرف بالنفسه أبدا يومها. وهذا مما جاء بقلوب الناس. تعرفين يا إخوة سيدنا عكرمة أسلم إزاي؟ سيدنا عكرمة ابن أبي جهل طلع النبي صلى الله عليه وسلم أباح دمه في فتح مكة، قال لقيته عكرمة يقتلوه، اللي يشوفه يقتله، لو لقيته تعلق في الكعبة، لو طلع فوق الكعبة طلعوا له موتوه. فانطلق عكرمة أراد أنه يعمل كده موقف، فجيب حتة اسمها الخندمة في آخر في عوالي مكة، جمع شوية ناس وأرادوا أن يقاتل، فخرج إليه خالد بن الوليد فقطعه قطعا. المعركة دي هزموا فيها هزيمة منكرة، كانت سرية كده مش حرب يعني. فانطلق عكرمة رضي الله عنه وأخذ الساحل وانطلع يجري إيه عشان يركب حاجة كان حيروح على اليمن. فلما ركب ولعب الموج به وجد الناس يجأرون إلى الله عز وجل. أول ما الموج بدأ يلعب الناس فضلت يا رب الحانا يا رب يا رب، فنظر إليه اللهم الفين اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. ده احنا كنا قاعدين، ده احنا جوه بنقعد جنبهم ونظهر منتهى الضراعة، أمال هي فين دلوقتي عند العسر؟ هو الإله اللي يسيبني لما تزيني يبقى ده إيه؟ يبقى ده مش إله، ده بيستندل بقى معايا كده ولا لا؟ لا مو صحيح. وانت هو لما حصل الزلزال بتاع كام 92، وبعدين طلع بعض العلمانيين لما ناس كتير جدا تابت بعد الزلزال ده، فطلع بعضهم وقال ده الناس دي تابت عشان خاطر الزلزال وخافوا وبتاعنا ما تابوش لربنا. هو انا هو دي عيبه؟ هو انا لما تزيني الي حد؟ ما هو احنا كلنا عصاه صحيح، لكن الواحد لما تزيني قال له انا ربنا مش غيرك اروح لمين يعني؟ مش كده ولا لا؟ دي مش عيبه. اللي سابني بقى في الزنقه دي يبقى لا، ده مش اله. الاله ده هو اللي ايه الاله، لانه قادر على كل المواقف، مفيش موقف يغلبه. فلما رأى عكرمة ذلك قال من ينجيني من البر في البحر ينجيني في البر او يعبد في البر، فنزل كافرا بهذه الالهه. فراح لقى بقى ايه، وجد زوجته ام حكيم كلمته على الاسلام، فاتى النبي عليه الصلاه والسلام واسلم رضي الله عنه. وهذا ايضا باب ايها الاخوه عظيم، فعايزين نقايض كده لما تيجي تنظر الى ما يطالب به الناس ويطالب به الخلق، تفضل تقايد بينه وبين الشريعه الاسلاميه في كل موضع. يعني النهارده مثلا معلش خليني استحملوني بقى في الحته اللي انا الحاجات اللي انا قاعد اقولها لكم دي، لما تلاقي مثلا النهارده ان قاعد كل ما حد يتكلم يقول لك احنا هو الشعب اللي يحكمنا رئيس الشعب ده، في واحد مدرك القضيه دي وفي واحد مش مدركها خالص، مش قضيه زي ما هم بيشتمونا ويقولوا دي جماعه اميين، لا مش قضيه اميون، انما القضيه قضيه اللي في واحد مدرك. يعني انا لما تقعد تكلمني مثلا في بعد معين في اجور موظفين في انا ممكن افهمها، وانت تبقى اكتر مني علما يعني شهاده ومش فاهم دي، مش قادر اهضمها مش قادر افهم الكلام ده، والناس متباينون في النظر. طب كانت ايه استراتيجيه الاسلام؟ ما انت قاعد اهو تلاقيه، وبعدين عامه الناس كده شانه كده انه يبقى شويه معاك وشويه عليك وشويه ملوش مذهب قوي يعني. طب احنا عايزين نحكم ده دوله لازم يكون ليها اصول ثابته، تحكمها ازاي؟ تلاقي هو ده النظام الديمقراطي، اجري على الصندوق وشوف هيعمل ايه في الصندوق وخلل يحدث فيه الخلل. تيجي بقى عند وبعدين بقى العدد، يعني النهارده مثلا احنا لما نقول احنا كان كام 63% مش كده قصاد مش عارف في الباقي، فيقول لك ده مش نسبه، ده المفروض يبقى كام و80 وبتاع. لهم يطلع حد من عندنا يرد يقول لك لا ده انت تعالى عندك هولندا كانت مش عارف كام 45 50 ولا 45 55 هو مش عارف مين كانوا، هي ما فيش حد بيتفق ما عشان ده مجانين. في حد يقعد مع الشعب يبقى صحيح نصه كده مش موافق؟ انما ايه اللي بيحصل بقى في ديننا بقى الحمد لله في ديننا بقى بيحصل ايه؟ بيجي النقباء اهل الحل والعقد، عامة الشعب بتقول له انا واثق فيك وأتبعك. فبيؤتى بهؤلاء سواء كانوا بقى شيوخ كانوا قادة الجيش أمراء، بيأتي هؤلاء ويوثقوا البيعة للأمير، يجي بيعوه يبقى أصبح الشعب كله معاهم ولا لا؟ مفيش، عمرك ما هتلاقي نظام فعلا مفيش نظام أبدا يقول إن تلاقي الناس كلها راضية بحاجة إلا النظام الإسلامي بس، إلا ما شذ عقديا بقى، دي مسألة تانية. يعني احنا لو حتى قبل النظام الإسلامي دلوقتي هتلاقي برضو واحد طلع لك يقول لك لا، اللي هم الجماعة بتوع لا حزب الله دول، مش هتلاقي إلا كده. فأنا عايزك تقعد تقايد تحط ده قصد ده، كل ما تعمل كده كل ما يستوثق إيمانك بدينك وإيه ويهترئ عندك عشان كده نلح دايما على تسفيه هذه الديمقراطية. لازم تسفيها، لازم تسفه هذا الشعار. الشعار ده يا إخوة أصله شعار ماسوني، عيش حرية عدالة اجتماعية، ده شعار ماسونية عنده أصول في الإسلام، عنده أصول في الإسلام بس زي ما هم عاوزين. عيش ده يعني تعايش ومواطنة، تعايش ومواطنة دي يعني إذابة العقائد، لأن أنت هتطلب أنك تمشي وتدعو بمزاجك وتعمل بمزاجك. حتى العالم لا يتمتع بذلك، مش موجود في العالم الكلام ده لأقليات، يعني إذابة العقائد. إنما ما نحياه نحن بقى من التعايش في ديننا، أن سيدنا عبد الله بن عمر يقول كده ذبحت الجرة اليهودي، لا ما ذبحنالوش، يقول لغلامه كده تذبحت له، يقول له آه، يقول له اديت له آه، يقول له تاني اديت له أيوة اديت له، قال له أيوة ثلاث مرات تقول لي يا أبو عبد الرحمن اديت له أيوة، قال له معلش السجاري، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، قال لازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. بس ده يهودي آه بس جاري، خدت بالك من الفارق ده؟ فارق انك انت افاجئ ليك تشوش لي عقائد الخلق، وانا كمان بالتالي لازم هرد عليك، ودي تنتهي الى الاشتباكات، لازم يحصل كده، او يسلم حد للتاني بقى، دي مساله ثانيه، او ان احنا نبقى عايشين مع بعض وتقوموا بدينك واقوموا بديني ومفيش عندنا مشكله خالص، سواء انت بقى عملته في السر وانا اظهرته، دي بقى ايه الميزان الحق والباطل. تعيش كده بقى، دايما تنظر لإحكام الشريعة ولإغفال ما دونها. ومن هذه الأسباب أيضا أنه سبحانه بين أن هؤلاء المعبودين من دونه لا يحصل منهم نفع لمن عبدهم من جميع الوجوه. ما تقوليش ليه هتنتفع، مش هتنتفع أبدا، لازم تعرف كده، لن يحصل لهم نفع أبدا من جميع الوجوه. قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. 11 وأخيرا بقى، دي أخيرا، دي من أسباب سد أبواب الشرك، أنه سبحانه ضرب أمثلة كثيرة في القرآن يتضح بها بطلان الشرك، من ذلك قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فشبه سبحانه التوحيد في علوه وارتفاعه وسعته وشرفه بالسماء، وشبه تارك التوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل السافلين، لأنه سقط من أوج الإيمان إلى حضيض الكفر. وهذا مثال من أمثلة كثيرة في القرآن تبين هذا، اللي هو تفشيع الشرك، انك تستفشعه. عارفين يا اخوة الانسان اللي بيشرك ده والعياذ بالله، انت عارفين اللي بيعصي نفسه بينزل، فتجد عليه طابع الذلة، كما قال الحسن البصري رحمه الله هم وان هملجت بهم البرازين وتقطقت بهم البغال ذل المعصية في رقابه. ذل المعصية باين عليه، مهما علي ومهما لبس ومهما ركب ومهما أمر ونهى بيوصله تلاقيه ذليل، تحس ان هو ملوش قيمة. حتى بتعرفين والله يا إخوة الإنسان بيشوف الكلام ده في الآلة، يعني تعرف لما تلاقي مثلا واحد شاري عربية قسط تقسيط ربوي، واحد جايب عربية قسط تقسيط منه للمعرض كده، أو جايبها دافع فلوسها، ودي فين ودي فين، يعني دي حاجة عالية ودي حاجة. كنت بشوف الكلام ده في الشارع زمان، كنت تلاقي العربية المرسيدس دي مرسيدس واقفة كده صح، تقعد جوه تكلمك وتاخد تدي معاك، انما النهاردة تحس انها ايه ماشي حاجة جامدة وخارصة، حاجة جامدة كده وكده، لكن تحس انت بس تحس ان ايه ان عادي وممكن يلفت نظرك. ما حدش شاف منكم الكلام ده ما التفتش لدي، ممكن يلفت نظرك حاجة تانية. تلفت نظرك فيها لحاجة أقل منها بكتير أو حساسك تقول ما شاء الله شكلها جميل كده و... إنما جملتها طاعة الله عز وجل طاعة. وهذه نزلت بقدرها معصية الله عز وجل, جايبها ربا وشرك وجايبها ربا وحرام فنزلت بها, وهكذا في كل الأمور. فالنازل تلاقيه دايما ذليل ينزل بنفسه. عشان كده برضو أنا عايز أقول لك إن كل ما تقعد معاه هو قاعد يقول لك أنا عايزين دين ولا عايزين حاجة ولا راجل ليبرالي, يعني ما فيش ده وما فيش دين هنا, الدين ده جوه الجامعة. فلما تيجي تقعد معاه تقول له والله أنا سعيد جدا إن أنا قاعد معاك النهاردة أستاذ فلان, وفعلا أنا حاسس إن إحنا كده قربنا من بعض وحاسس إن إحنا كده بقينا زي الفل. أصل أنا بقول لك الكلام ده اللي غيظني جدا وإحنا تمام كده الحمد لله رب العالمين, ربنا جمع بينه وبينك الحمد لله, تلاقيه هو يرعاك كده. أيوه أيوه والله مش بيحصل, وانا اللي بشوف لوحدي ولا ايه, مش بيحصل ده يا اخو ولا بيحصلش. انا ده حتى لو انت اتزنقت كده وقعدت معاه في قعده ولا حاجه وبعدين جه انا هوجه لك سؤال ولا بتاع, وجه للمذيع, انت توجه لها ليه؟ لان هو يوم اول ما يتكسر ينزل, عايز تدعوه بقى ادعوه براحتك ولا لا اصبرك انا ممكن ادعوه واخد ودي معاه, ابقى ادعوه بقى براحتك لما يبقى ينكسر. انما لما يشوفك يقول لك والله بقيتوا تشيلوا ايباد يا جرابيع, طب انت تقول له عيب, ده ينفع كده؟ زي الراجل بتاع زمان فاكرين لما كان مين كان الراجل اللي هو اللي اتضرب بالصاروخ في دماغه ده دلوقتي وميت وقعد مش عايزين يعلنوا عنه حاجه, ده هيبقى ايه التاريخ. شارون هيبقى ايه التاريخ, بس محدش طبعا عايز يطلع عنه الدرجة ده, ما ماتش لحد دلوقتي, شو بقاله كام سنة وقاعد ماسك دماغه كده ورايح ومنتن وحالته صعبة. حيدرس التاريخ بإذن الله, هتشوفوا ربنا عمل فيه ايه الراجل ده, لأن ده راجل مجرم قديم وثم ختم إجرامه بإيه بقى, إنه قتل الشيخ أحمد ياسين, ده راجل المهم. فالراجل ده طلع في مرة كده ضربت في دماغه وقال لك أنا هضرب السد العالي, أنا بقول لكم أنا هضرب السد العالي. فكان عندنا راجل يعني من الكوادر كده ألدخ, فطلع قالوا لي رايك, بيقولوا انا هضرب السد العالي, وطبعا الدنيا كان الشارع بيغلي, طب حتى اقول له يعني هو يقول لك انا هضرب السد العالي, اقول له انا هضربك تل ابيب, هضربك جوه بيتكم, لا هو هيضرب السد العالي ولا انت هتضربه جوه بيتهم صح ولا لا, بس هو ده كلام اسمها بناخد استديو, تبقى حروب بارده كده معروفه بين الامراء حتى سلفا, يعني لما الدوله بتاعتنا قربت من دوله الروم من كتر الفتوحات بقى, فانت بقيت داخل قاعد تاخد فين, في الشام فلسطين وسوريا والاردن, وقاعد تفتح تفتح تفتح, فبقيت مقرب جدا من ايه, من الروم الصليبيين. تعرفين الرجل الصليبيون هم نصارى العرب يقال عليهم الصليبيون, والفرنجة يقال على مين, نصارى العجم, فكانوا قريبين من الصليبيين بقى لهم, كانوا مستوطنين الشام وكده. فكانت الحروب الباردة دي تدور, فمرة بعت ملك الروم لمعاوية رضي الله عنه, بعت له واحد, بعت له اثنين, رجل حاجة قوي جدا جدا جسمه كده وعضلاته وحاجات كده, وقال له ده شوف كده حد عندك يقدر عليه ده, وخد واحد تاني طويل جدا جدا مش هتلاقيه له, شوف حد عندك طوله. فلما أرسلوا إلى معاوية ركب الكرب معاوية رضي الله عنه, قال لك أنا هجيب لهم منين, ده رجل واقف قدامي فعلا نخلة والتاني عضلاته باينه, في هجيب لهم منين بالقوه دي. فراح اشار عليه المشيرون قالوا له تبعت, اما الرجل الطويل ده ابعت لقيس بن سعد بن عباده, واما الرجل القوي ده ابعت لمحمد بن الحنفيه. محمد بن الحنفيه ده اخو مين, اخو الحسن والحسين, بس عشان يميزوا نسب فاطمه من نسب المراه اللي كان متجوزها سيدنا علي الثانيه اللي هي من بني حنيفه, فقالوا محمد نسبوه لامه محمد بن الحنفيه وابن علي رضي الله عنهم جميعا. فراحوا بعتين لمحمد بن حنفية, دخل على الرجل الجامد ده, انت قوي؟ قال له انا ده انا بألف نفر من عندنا. قال له خلاص نقعد على الكرسي وانت تمسك ايدي وانا امسك ايدك, اللي يشد لو انا شدتك من على الكرسي اسهل من اما انت تشدني من على الكرسي يبقى ايه, يبقى انا اللي فائز. قال له سهلة جدا دي. قعد محمد بن حنفية على الكرسي, الرجل راح ماسكه بايده وجمع قوته جيب ينزع, فوجد نفسه ينزع في صخر صوان ما تشالش من مكانه خالص. فقام محمد الحنفية قال له اقعد انت بقى على الكرسي, اول ما عاد راح شايله رماه. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اسود كواسر, تعرفين يا اخوه الحسين كان واقف قدام الجيش لوحده وكانوا خايفين يخشوا عليه, الحسين ما اتقتلش من قريب ده اترمى بسهم من بعيد, كانوا خايفين منه. فكل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كده. طيب عند الطويل بقى نعمل ايه في الطول؟ الطول ده بقى بيتعالجش، نعمل ايه في الطول؟ فدخل قيس بن سعد بن عباده قال لهم هاتوا لي فين الراجل الطويل اللي عندكم؟ قال له الراجل الطويل اهو. فتنحى جانبا في نفس الغرفه كده وراح قلع السروال، كان بيلبس سراويل على بعض يعني، قلع سروال من السراويل دي. فسيدنا معاويه قال له دي مش مروءه دي يعني، تقف تقلع كده قدامنا؟ قال حتى لا يقولوا انني قد غششتهم حين توريت عنهم. اسولك دخل هنا وكان مفصل له بنطلون ولا حاجه، لان هم هيشوفوا الطول اللي بجد بقى دلوقتي. وراح قالع السروال ومدي للراجل اللي بيقول لك اطول واحد عندهم ده لبسه جه لحد رقبته. فدي حروب بارده بتحصل بين الامراء. فانت لما يقول لك كده تقول له كده هو بيبقى كلام، احنا ما يعني ما لا هو هيضرب ولا انت ايه ولا انت حضرتك. فكان راجل عندنا من مش عارف كان وزير ايه بقى، جم قالوا له ما تشوف لنا الداهيه دي، الراجل ده بيقول كده. قال والله انا مش عايف، هو كان ألدخ، قال مش عايف نقول صايم تطلع تخيف صيام. فكان كلامه أشد علينا من كلام شارون. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فالقصد ان مثال الانسان لما كنا بنقول مساله الناس دي لازم ان هو الاول يتخبط كده يتكسر وبعدين ادعوه زي ما انت عاوز، انما ادعوه واحسن خلقي معاه بالهدوء وبكده وهو قاعد يتنطط عليا كده، ده في الحقيقه برضه ايه، ليس هذا من فحوى الشرع. فكذلك الساقط ده النازل دي صفات اللي بينزل بيعبث بالدين، بيلبس الذله، بيلبس الذله، فاوعى يذلك ابدا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اوعى ابدا تقول له ايه، ولذلك هديك انت قاعد اهو، طب تعالى بس نقعد معاك نقعد مع بعض، ما ابدا لا يمكن ابدا، لحد ما تبني معبد المجوسي، لحد ما تبني بوزه وتقعدوا لنا شوف فضل ازاي ويلون ويعمل ويسوي. طب خلاص متشكرين جدا بقى، مع السلامه. جه دلوقتي قال ايه، احنا راضيين بالنتيجه ماشي، هو كده مع ان في برضه هيفضل يهوهو في حته تانية، لكن هو في الجمله ايه، هو في الجملة كده، هما كده، هو ربك حتى يعطوا الجزية تعيد وهم صغيرون. لازم تيجي تروح، ما ينفع لو انت قلت له اتفضل والله يديني، هيجي بكرة يقول لك مش هديك حاجة وبعده يحاربك، مش كده؟ الراجل أرناط لما دخل على صلاح الدين يا إخوة كان من كتر حلمه ابن الأسير في الكامل أنكر عليه، قال واحنا يبقى الأسرة بتوعنا بيتقتلوا هنا وانت بعيد بره الناحية التانية على الشاطئ التاني قاعدين يقتلوا في الأسرة بتوعنا، وانت صلاح الدين كان بيمشي الأسرة وكمان وهو ماشي كده يقول له معاك فلوس، يقول له معيش، يقول له خد من جيبي. حتى انهم قالوا لا يمكن، مش ممكن نقول لعيالنا ان كان في حد عندنا احسن من صلاح الدين. لكن لما طال الموضوع كبر بقى بيموتونا في الأسرة بتوعنا وانت هنا بتعمل، ابن الأسير انكر عليه مزيد الحلم هذا. فدخل عليه أرناط، أرناط ده راجل حرامي كان بيقف يقلب الناس وهم رايحين الحج، أسره صلاح الدين رحمه الله في حطين، دخل الرجل عليه. الرجل ده أسر ناس من المسلمين وقال لهم قولوا لمحمدكم ينجدكم، عشان تعرف ان الناس دي ما فيش حاجة اسمها ان احنا دي سياسة، ده هو دين، قضية دينية شرعية، دين على تعصب ديني يعني. فبلغ الأمر لصلاح الدين الأيوبي فأقسم بالله العظيم أن يقتل أرناط. فدخل عليه أرناط، أول ما دخل عليه قال له أقلت للحجيج كذا وكذا؟ قلت لهم قل لمحمدكم؟ قال له نعم. قال ما حملك على قولك هذا؟ بتقول كده ليه؟ وده برضو يدلك على حلم صلاح الدين، وإلا أنت عارف، أنت عارف نور الدين زنكي كان أقل من ده بعض الأمراء، عمل حاجة كده يعني يسيرة جدا، قعد معاه لما في السجن لما عفل، إنما صلاح الدين كان يعني موسع خلقه قوي رحمه الله، يعني مش عارف كان بصراحة ما فيش ضغط عندهم ولا إيه الجماعة. فقال له انت ايه اللي حملك على كده، انت قلت كده؟ قال له قلت كده. قال له طب ايه اللي حملك على كده؟ قال نزق الامراء. قال له انت عارف ان الامراء يعني ليهم كده حاجات بقى يا صلاح يا اخويا، ما هو انت لما تكلمه كده تلاقيه كده. قلت واخد بالك؟ فاول ما قال له كده قال تسلم؟ قال لا. قبل ما يخلص لا المد بتاع لك يا صلاح الدين طرقته، خبطوا خبطه كان الراجل اتخلق ما فيهوش راس ابتداء، راحت راسه افزه داخله جوه بقى عند الجماعه الكبار الامراء اللي قاعدين طبعا، فجالهم اسهال مزمن، قال لك ده هيدبحنا كلنا. فدخل فامنهم رحمه الله. القصد أيها الإخوة أن هذا أيضا من صفات هؤلاء الإنسان لما يعبث في دينه يبدأ ينزل، وإنت نفسك تخاف على روحك أنك أول ما تبدأ تعمل بمعصية الله تبدأ تتوحش. عارفين خلق الوحوش؟ هتلاقي نفسك بقيت إيه؟ توحشت، مش هتبقى في خلق الآدمي. فهذا أيضا مما ينفر الناس عن الشرك. ثم نتحدث إن شاء الله عز وجل بقى في اللقاء المقبل إن شاء الله عز وجل عن تاريخ الشرك، تاريخ حدوثه، عن تاريخ حدوث الشرك، وعن إيه وعما بقي من أبحاثه إن شاء الله عز وجل. نصلي إيه؟ والله ده احنا علينا ركعتين بأن طب معلش الأسبوع ده كمان. هو أخونا بقى اللي بعت لي الورقة الطويلة دي هو بس بينكر شوية مسألة موضوع إنكاري في صلاة الجمعة، أنا اتكلمت عن الطاغوت وحكم الطاغوت وقلت إن في مواد عندنا هنا فيها. أنا زي ما قلت للإخوة كده إن بس الحس يا إخوة، أنا طبعا هقراها إن شاء الله في البيت ولو فيها مزيد أبقى أكلم الأخ، لكن أنا بس عايز أقول لك إيه الدافع. الدافع إن هذا حق ينبغي أن يبلغ ولا لأ؟ أنتم معايا طبعا في دي. نمرة اتنين إنه التاريخ بيكتب، والتاريخ ده مقلقني قوي والله. أنا بقول لك كده، لما أنا فتحت بعض الكتب وجيت أقرأ كده أبص ألاقي ولما نزل سعد زغلول إلى القاهرة كانت اللافتات تقول معبود الشعب. أنا عارف إن عايش في الزمان ده محمد رشيد رضا، موجود محمد عبده، بس محمد عبده مدرسة تلفيقية عقلانية اغسل يديك منه. إنما محمد رشيد رضا كان معتدل عنه شوية، يعني كان عبده برضه وبرضه محمد رشيد رضا. احنا كان نتكلم في المدنية كده بشكل من التشوش، لكن كان يعني كان موجود أهل العلم. فين حصل إيه؟ لا تسمع يشهر في هذا إلا الفجائع، إلا الفجائع، وبعض الناس يعني كان يشيد بها يعني. فالقصد يقول إخوة، أنا لما أجي أقرأ هنا أعمل إيه؟ أحس بحطة كده في قلبي. طب الشيخ رشيد رضا ما كلموش ليه؟ كان نقل لينا في التاريخ كده. تعالى مثلا لما يخش الإنجليز اللي هم قاعدين يدبحوا في المسلمين ويزنوا في النساء ويعملوا مهازل كبيرة، يوم يطلع بيان اللجنة هيئة كبار العلماء من الأزهر يقول هم قولوا الأمر في البلد وبلاش تصدموهم. أنا لما أقرأ كده أحس بإيه؟ خزي وهوان. لما اجي ابص مثلا الاقي الاحكام، لما مثلا واحد عالم يعني مش عايزين نسميه مدرسة العقلانية كان على رؤوسها او من رؤوسها الشيخ مصطفى الزرقا، لما تيجي تقرا لرجل فقيه زي كده ويقول لك ان انا الربا لو مش قادرين نصادره مش قادرين ننهى عنه. ممكن نرجع للأول، هو الربا إيه اللي كان بيحصل؟ إن كان الجماعة اللي معهم فلوس بيزلوا الجماعة اللي ما معهمش فلوس ودفعوا الربا. فلذلك أنت طالما ما فيش إسلال بينك وبين البنك يبقى إيه؟ يبقى تعامل بالربا ما فيش مانع. لما أنا كجيل بقى جيت بعد كده قرأت الكلام ده بحس بإيه؟ حس إن الواحد ضغطه وطي من الحزن والهم. إزاي الكلام ده؟ لأن أنا اتربيت بقى على إيه؟ زي ما بنحكي كده العز بن عبد السلام بعت القلعة خلعك على طول. على طول ده ناقد بتعين المشركين على المسلمين، ناقد من ناقد الإسلام دغري. احنا بعدين نسمع في حاجات زي كده تاني الناس، ولا سيما بقى اذا كنت بتلاقي حاجات تضاد ده، يعني كل العلماء افتوا. الاخ بيقول لك ان انت برضو العلماء، طب كل العلماء افتوا بيبرس قالوا له خد مننا ضرائب عشان قتال التتار، والتتار واقفين على الباب، وما تقوليش بقى ان مفسده، انت بتحسب النهارده مفاسد، ده التتار مش حمدين صباحي، لا معذرة بقى، ولا تقول الصراحة لسمير جعجع وعلمهم حرب الشوارع، لا لا لا لا انسى. التطار دول الناس كان تطار يساوي موت، هينزل يبيد في الخلق ويقول للنووي يمضي يقول له مضيش. طب ليه يا امام ما تمضيش حتى لو مضيت غلط بس عشان نتلافى البأس اللي بره؟ لا اصل ممكن امضيله وخليه ياخد اموال من الفقراء ومن الناس، فربك عز وجل يديل. اصل يا اخوة في مواضع عقدية مفاش. لما اجي اقرا دي واقرا حاجه زي كده، ليه الشيخ مصطفى يقول الكلمه ديت؟ مصطفى الزرقا زمان، مش عارف تعرفوه ولا لا، رحمه الله تعالى، تلاقي الفتاوى بقى المدرسه بقى العقلانيه كلها اللي زي ما انتم بتشوفوها كده ماشيه في لما تيجي تسمع تلفيقهم للشريعه تحس انت كجيل بتقول. فانا بقول انا لما اجي اقعد ابص بقى للمرحله دي اقول يا ترى الجيل اللي جاي هيعاملنا ازاي؟ لما يلاقي مثلا ان الدنيا مشي كده مثلا ويجي ينكر الباب ده ويقول لك الامر فين العالم اللي كانت موجوده دي، زي ما احنا مش احنا قلنا كده امر فين العالم لما يحط لي يافطه كاتب عليها معبود الشعب ده كفر معبود الشعب، امر فين الخلق اللي كانوا موجودين، طب الجيل اللي جاي هيقول ايه علينا بعد ما تعمل ده؟ ده محمد حسنين هيكل بيقول للعلمانيين لما قالوا احنا عاوزين، كان ساعتها قالوا مجلس رئاسي ولا ايه حاجه كده، فقالوا رايك ايه؟ قال لهم انا بقول لكم ان انتوا عملتوا ثوره صعدتم بها الى النجوم ثم طلبتم كيلو كباب. فاكرين الكلمه دي اللي محمد حسنين هيكل قالها زمان من سنتين وشويه كده، كان لسه دوبك معدي ايام يسيره على الشهور يسيره على الاحداث يناير، ما كانش عاجبه ان انتوا تقولوا الكلام ده، انتوا كنتوا المفروض تطلبوا حاجه مطلب اعلى من كده، لحد النهارده كان ينكر عليا. طب وانا صاحب الحق يا اخوه الجماعه الصحفيين واللي بيقول لك احنا كانوا بياخدونا وكانوا بيعملونا، ده كان ده حتى لما كانوا يروحوا لزغلي هنا كان ليهم باب ولينا احنا باب تاني، ده كان يخش جوه تلاقي برضو الاستاذ والكلام ده، تخش جوه تفضل تقعد 20 30 يوم شهر شهرين ثلاثه متغمي. واحنا الكلام ده انا يعني مش عايز يعني ان انا اقوله بقى عشان مش عايزين نقول انت تقول واحنا نقول، لا انت حتى لو انت اتقطعت في سبيل علمانيتك وانا اتفخفخت في سبيل الاسلام فانا حقي ولا لا؟ مش انا على الحق؟ قابل رجل يهودي الحافظ ابن حجر فلو اسلم، طب ايه اللي خلاه اسلم؟ الراجل اليهودي كان بيكسح ترنشات اعزكم الله، والحافظ ابن حجر قاضي القضاء شيخ الازهر ماشي ومعاه الموكب بتاعه حاجه جامده جدا، فاقبل عليه وقال يا ابن حجر الستم تزعمون ان نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر؟ قال بلى. صح هذا؟ قال صح. قال فما بال ما انا فيه وما انت فيه؟ ما انت مؤمن اهو كبير المسلمين اهو شيخ الاسلام وقاعد عايش وموكب وراكب وزي الفل، وانا كافر اهو بتقولوا ان انا كافر مش مسلم واديني قاعد انسح في طرنشاته. فقال الحافظ ابن حجر اما مما ما انت فيه بالنسبه لما تلقاه من عذاب الله عز وجل يوم القيامه فستعلم انك كنت في جنه. انت هتشوف ايام سودة او صحيح في اجابات تبقى كده على طول. واما ما انا فيه مما اراه من نعمه الله عز وجل يوم القيامه في الجنه فما انا فيه في السجن. شوف انا عايش قد ايه، حاسس انه سجن لما ربنا يدخلني الجنه ويوريني ما نحن فيه. فمعنى يعني الاخوه يعذروا هذا الامر ان ده، وانا برضو مع ذلك ان الاخ بيقول انا ما صدمتش حد، يعني ما قلتلكش مثلا لا اقول لا ولا لا اقول نعم، انا كنت بقول ايه لو سمحت اعتقد ان ده طاغوت ممكن، لا مش ممكن اقول لك دليلي اقول لك ليه. مش احنا ساعتها قلنا في الخطبه دي مش قلنا الكلام ده لما لما لما لما الرجل قال لبعض السلف قال له اني انحل ولدي هذا نحله واترك الاخر، قال له افحكم الجاهليه يبغون؟ فكان شفافيه القوم. قال الحسن البصري من لم يحكم بما انزل الله فقد حكم بالجاهليه، كلمه واحده. فلما تحط لي قال شيخ الاسلام ابن تيميه اما السواليف التي يحكم بها اهل الباديه فهي من الحكم بغير ما انزل الله. السواليف دي انتوا عارفين ايه يا اخوه؟ حكم اسلافهم اللي هي عادات العرب زي ما احنا بنقول يعني دلوقتي. عادات العرب دي اللي هي ايه؟ عادات العرب دي ما كانش فيها اي حاجه تنط للدين، ده هي نفسها انها تفض بين الناس دين. مش احنا عندنا لا خير في كثير من نجاهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس؟ فده اصلاح بين الناس ولا لا؟ فانشاها نفسه دين يمت الاسلام بصله، بس كمني بقول ان دي عادات اجدادي ما قلتش ان دي شريعه بقى ايه؟ بقى طاغوت. ابن تيميه قال ده طاغوت، واخدين بالكم؟ فبنقول كده عشان ما تسلمش في ده، تفضل قاعد بقى على جميع المستويات، ما تريحش لده، تاخد كل الصبر ان لا ما فيش حاجه اسمها مبادئ وما فيش حاجه اسمها المصدر الرئيسي، هي المصدر الوحيد لان الرئيسي يبقى معاه، وهذه صوره من صور الحكم غير ما انزل الله انك تبقى ده وترى ان ممكن اخش في حاجه ثانيه. الكلام ده هو اللي كنت بتكلم فيه، مش ان انا اعارض احد ولا حاجه، وانتم تعلمون طبعا يعني احنا بقى لنا مع بعض زمن. سيدنا نوح احتج بحجه اشاد الله عز وجل بها في كتابه، قال وقد لبثت فيكم عمرا من قبله، مش كده؟ فاحنا طول عمرنا كنا هنا، كان الاخوه يجي لو حد فتح بقه كنت اقول له لا احترم روحك، مش كده ولا لا؟ والمشايخ واهل، لسه كنا في بلال وحد بعت لي وقال لي في بعض الناس بيقول لك المشايخ بيقول على بعض اهل العلم خانوا الدين. خانوا الدين مين يا ابني؟ وانت تعرف ده انت كنت قاعد في بيتكو وادع وهؤلاء كانوا يسامون سوء العذاب، وذكرت لهم طرفا يسيرا مما كان يلاقيه بعض الكوادر في على ايدي الطغاة والظلمة على مضي 100 سنة اللي فاتوا دول. مش حتى السنين القريبة اللي فاتت. فالقصد ان الاخوة يعني لازم يتفهموا المسألة دي افضل من كده. يقول ماذا أرخت عن الأحداث الحالية؟ والله في الحقيقة أنا لست من أهل هذا الأمر، وإحنا كنا بندعو الإخوة من زمان أنهم بنقول لهم مين اللي هيكتب لنا التاريخ. فأخي بالك السؤال ده جاي في إيه؟ الأخ بقيت لسروخ. بيقول في قناة دينية قامت بعرض صورة لامرأة متبرجة لتقارن بها رجل، فما حكم هذا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما أعرفش، بس طبعا إحنا بقى أصبح عندنا دلوقتي برضو بقى في شوية تهاون في انتقاء البرامج وانتقاء الضيوف. برضو من جملة الهم الذي رأيته إن واحد شاعر بيقول لك شاعر الثورة ومش عارف إيه، الراجل ده ليه قصيدة بتقول عنوانها إيه؟ بني الإنسان على خمس. إن أنا كده بني الإنسان على خمس، يوم يقدمه مع الأسف الشديد واحد من إخواننا وبني جلدتنا ويقول لك أنا هقدم بقى أخويا الشاعر الجميل. الشاعر الجميل ده بقول لك ده بيقول بني الإنسان على خمس. أنت واخد، أنت حاسس؟ أنا أحيانا والله يا إخوة الواحد فعلا بيحس إنه عايز يخش على بعض الإخوة كده يقول له اصحى اصحى اصحى أنت نايم اصحى. على حد قول زهير أيقظان قال القول إذ قال أو حلم. أنت بتحلم ولا صاحي ولا إيه؟ إيه اللي صاحبنا ورح دخل صاحبنا ده بقى فسلطه الله. ما رأيت آية لله أسرع ولا أظهر مما رأيت في هذا الموضع. أول ما دخل التاني كان بيطعن في شفيق وبيطعن في جايب لهم فيديوهات وحاجات زي كده. دخل الرجل فدافع عن شفيق وعن عمرو موسى وعن مش عارف مين تاني برضه، حد من الناس اللي هي ظهرت بوائقهم، والتاني ما قدرش يفتح بقه ويقول له تحت عمل لنا اعلام مبارك ولا ايه، توصلنا حته مننا حته مننا، والتاني انخزل. اصل انا ما اقصدش والله يا استاذ هشام، اصل هشام لا لا لا لا لا لا اوعى تعمل كده تاني، واوعى. والتاني ماشي قدامه ايه ده ده ده ده ولاء وبراء ده اللي هتربينا عليه؟ لا ده ما يصحش. فممكن يحصل حاجه زي كده بس انا ما شفتش. وعلى كل حال لما تطلع امراه متبرجه يبقى لا يجوز طبعا اللي عمل كده يبقى غلطان، زي فيلم الرساله انا قلت لكم قبل كده تلاقيه مقطع منه حتت وجايبه على ايه في حادثه الهجره في حادثه مش عارف ايه، برضه تحس انك عايز تصحيه تقول له اصحى انت نايم اصحى. فيلم الرساله ده ممنوع من الازهر لان كان فيه مغالطات شديده جدا. لما تقطع منه حتت وانا كراجل شفته زمان اول ما اشوفه وانا واثق فيك اقول ايه؟ اقول ده هتقول لنا فيلم الرساله ولا لا؟ اقعد النهارده اتفرج على فيلم ديني بدل ما اقيم الليله اتفرج على فيلم الرساله النهارده. ما هو حلال لان صاحبنا، مش انا حكيت لك عن الامام احمد عشان بس ما تقول ما تفكرش ان انا. الامام احمد عمل ايه؟ لا مش الامام احمد، سيدك النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ خبط الرجل على الباب قال بئس اخو العشيره، عشان يسمع انس بن مالك ويسمع تسمع عائشه رضي الله عنها ويسمع يسمعوا ان ده بئس اخو العشيره منافق. دخل عليه راح فرش له عايز ادعوه ما ضلش حد، ادعيه في السر جوه البيت، انما استضيفه واقعد معاه حضرتك بقى رايك ايه يا سيادتك يا حضرتك، والتاني يطلع يؤصل للناس. مشكله كبيره دي في الحقيقه محتاجه ان هي تعالج. على كل نسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياكم. خطبة الجمعة في مسجد قباء في 6 أكتوبر. والله مش عارف هبقى أجيب العنوان إن شاء الله. والله اتفضل يا اخي هو قباء انا ما اعرفش هو خلاص يبقى قباء في الهرم. الاخ بيقول انا على كل حال اخش على الموقع واشوفه. اصل الاخ قال لي خش على الموقع واشوف ان شاء الله العنوان او الصفحه واشوف العنوان ان شاء الله هيكون فين بالظبط. الاخ بيقول علاج سوء الظن بالناس بدون اي اسباب حتى مع الزوجه وهو عاقد عليها فقط، وهل له ادعيه في السنه؟ في الحقيقه المساله يا اخوه تنقيه اللي عارفين تنقية الذات، تنقية الذات بإصلاح القلب وكده تقل من سوء الظن وتنهى نفسك عن ذلك. وعلى كل حال سوء الظن لا يعاقب الإنسان به إلا إذا أظهر منه شيء. يعني أساء الظن رح ده أنت يعني مثلا أسأت الظن فيك فكشرت في وشك جيت تسلم عليه وقلت لك أهلا مثلا، هنا أنا أعاقب عليه. إنما لو خطر ببالي سوء الظن وأنا كبحته أو كتمته أو خليته جواه وأنا ساكت يبقى إيه؟ ان شاء الله ما يكونش في حاجه. ده سؤال طويل خالص، ان شاء الله نبقى نقراه في البيت ونشوف الاخوه. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.